الباب الرابع: الحرب بين قبائل الشام وعرب العراق وقيام الدولة الأموية. الفصل الأول: موقف قبائل الشام من الفتنة بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. أولا: أسباب الفتنة ووقائعها. ثانيا: زيارة جرير بن عبد الله البجلي إلى الشام. ثالثا: مبايعة كندة لمعاوية بن أبي سفيان. الفصل الثاني: قبائل الشام والعراق في حرب صفين. أولا: المسير إلى صفين. ثانيا: عزل الأشعث بن قيس عن رياسة كندة والعراق. ثالثا: موقف أهل الرقة من علي بن أبي طالب. رابعا: القتال على الماء. خامسا: تعبئة القبائل للحرب. سادسا: وقائع حرب صفين. رؤية قبلية: 1- مذحج. 2- خثعم. 3- بجيلة. 4- غطفان. 5- نهد. 6- الأزد. 7- تميم. 8- كندة. 9- طيء. 10- حمير وربيعة. 11- مذحج وعك. 12- وقعة الخميس. 13- غسان. 14- قريش. 15- عك والأشعرون وهمدان. 16- قضاعة. 17- همدان. 18- الأنصار. 19- جزع أهل الشام على قتلاهم. 20- ليلة الهرير ونهاية حرب صفين. الفصل الثالث: دور القبائل الشامية والعراقية في قيام دولة بني أمية. أولا: أحداث التحكيم. 1- رفع المصاحف واختلاف أهل العراق. 2- اجتماع الحكمين بدومة الجندل. ثانيا: ضم مصر إلى طاعة أهل الشام. 1- الإعداد لغزو مصر. 2- حملة عمرو بن العاص على مصر. 3- حملات معاوية بن أبي سفيان ضد علي بن أبي طالب. 1- فتنة ابن الحضرمي في البصرة. 2- حملة النعمان بن بشير الأنصاري على عين النمر، أو ربما عين التمر. 3- حملة سفيان بن عوف على هيت والأنبار والمدائن. 4- حملة عبد الله بن مسعدة الفزاري على تيماء. 5- حملة الضحاك بن قيس على أطراف العراق. 6- حملة عبد الرحمن بن أشيم على بلاد الجزيرة. 7- حملة يزيد بن شجرة الرهاوي على مكة. 8- حملة بسر بن أبي أرطأة على بلاد الحجاز واليمن. 4- مقتل علي بن أبي طالب وتسليم الحسن بن علي بالبيعة لمعاوية بن أبي سفيان وقيام الدولة الأموية. الفصل الأول: موقف قبائل الشام من الفتنة بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. أولا: أسباب الفتنة ووقائعها. ترجع أحداث الفتنة بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان والي الشام في شكلها العام إلى حادث مصرع خليفة عثمان بن عفان وما صاحبه من ظروف وملابسات وامتناع معاوية عن بيعة علي بالخلافة والدخول بالشام وأهله في الجماعة حتى يقتص علي بن أبي طالب من قتلة عثمان، غير أن ذلك لم يكن هو السبب الحقيقي في تأزم الموقف بين الطرفين وتطور الأحداث حتى الحرب الطاحنة في صفين. فقد كانت هناك رغبة مسبقة في نفس معاوية ألا يبايع عليا بسبب العداء والتنافس التقليدي بين بني أمية وبني هاشم منذ الجاهلية وحتى الإسلام، والذي لم يكن هذا إلا إحدى حلقاته، فضلا عن طموح معاوية الذي لم يكن بلا حدود ودهائه وحنكته اللتين عرف بهما، بالإضافة إلى ولايته على الشام بغناه وطاعة أهله. وإذ توفر له كل هذا فقد رأى في نفسه ندا لعلي وأهلا للخلافة، ومما يؤكد ذلك تطور الأحداث بين الطرفين وصمود معاوية حتى مقتل علي وقيام دولة بني أمية بالشام. لما زحف المتمردون على الخليفة عثمان بن عفان في المدينة وحاصروه في بيته لم يكن لأحد من أهل الشام ضلع في ذلك من قريب أو بعيد، وكان كل الثائرين على الخليفة من المدينة والكوفة ومصر، كما شهد هو نفسه بذلك في الكتاب الذي أرسله بنسخة واحدة إلى كل من عبد الله بن عامر بن كريز والي البصرة ومعاوية بن أبي سفيان أمير الشام، يطلب منهم العون في دفع غائلة البغي، ولكن المحاصرين لدار الخليفة كانوا أسرع من وصول المدد إليه فاقتحموا عليه داره وقتلوه. حمل نعي الخليفة عثمان بن عفان من المدينة إلى معاوية بالشام رجل يدعى الحجاج بن خزيمة بن الصم بن نبهان، وشهد عنده بأنه ممن اشترك في مقتل عثمان من مشاهير الناس قيس بن مكشوح المرادي وحكيم بن جبلة ومحمد بن أبي بكر والأشتر النخعي وعمار بن ياسر وعمر بن الحمق الخزاعي وسودان بن حمران وكنانة بن بشر وجماعة أخرى لا يقف على أسمائهم. وشاع في أهل الشام شعر قيل في ذلك، وأنشد معاوية نفسه القصيدة التي يتنبأ فيها بهول ما ينتظره من الصراع المرير، والتي مطلعها: أتاني أمر فيه للنفس غمة وفيه بكاء للعيون طويل. ولما طلب معاوية النصح من الرجل الذي حمل إليه نعي عثمان أشار عليه أن عليا قد بايعه أهل الحجاز واليمن ومصر والكوفة إلا البصرة، وقال له: وإنك لتقوى على علي إن أردت مخالفته، لأن الذين معك من أهل الشام لا يقولون إذا قلت ولا يسألون إذا سألت، والذين مع علي يقولون إذا قال ويسألون إذا أمر، فقليل من معك خير من كثير معه. وهذا فعلا ما خذل به علي أمام معاوية في آخر حرب صفين، حين رفض معظم قادة جيشه من قبائل العراق أن يسمعوا له ويأتمروا بأمره في رفض خدعة رفع المصاحف والاستمرار في القتال، وحين خالفوه في اختيار الحكم الذي ارتضاه ليتحدث عنه وفرضوا عليه أبا موسى الأشعري، فكان ما حدث حين خدعه عمرو بن العاص وجعله يخلع صاحبه. وهذا عكس ما كانت عليه القبائل الشامية من السمع والطاعة لأميرهم، وهو ما تعلموه من الروم والغساسنة وما اكتسبوه من حروبهم السابقة مع المناذرة والفرس وغيرهم. في هذه الظروف المليئة بالاضطراب، وبعد أن شاع بالمدينة القصيدة التي يبكي فيها معاوية على عثمان ويتعهد بالقصاص من قتلته ومن خلفه أهل الشام، أشير على الخليفة علي بن أبي طالب أن يتخذ ما من شأنه تهدئة النفوس وتسكين الأوضاع حتى يمكن لنفسه ويجتمع عليه الناس في شتى الأمصار شاما وعراقا وحجازا، وهي الأقطار التي كانت تمثل مراكز الثقل في ذلك الوقت، ثم يفعل ما يراه مناسبا من مركز القوة، إلا أنه رفض ذلك وارتأى أن يكون حاسما من أول عهده دون مواربة. فلما بايعه الناس بالخلافة بعد مقتل عثمان والنفوس الثائرة، أتاه المغيرة بن شعبة وقال له: يا أمير المؤمنين، إن لك عندي نصيحة فاقبلها. قال علي: وما تلك يا مغيرة؟ قال: إني لا أخاف عليك أحدا يخالفك ويشعث عليك إلا معاوية بن أبي سفيان، لأنه ابن عم عثمان والشام في يده وأهلها طوع أمره، فبعث إليه بعهده والزمه طاعتك، وبعث إلى عبد الله بن عامر بن كريز بعهده على البصرة، فإنه يسكن عنك الأعداء ويهدئ عليك البلاد. قال علي: ويحك يا مغيرة، والله ما يمنعني من ذلك إلا قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت متخذ المضلين عضدا، ولا يراني الله وأنا أستعمل معاوية على شيء من أعمال المسلمين أبدا، ولكني أدعوه إلى ما نحن فيه، فإن هو أجاب إلى ذلك أصاب رشده، وإلا حاكمته إلى الله عز وجل. فسكت المغيرة وانصرف إلى منزله وهو يردد أبياتا يتحسر فيها على رفض الخليفة لقوله وما ينتظره من عناد معاوية ومن خلفه من قبائل الشام. قال المغيرة: منحت عليا في ابن حرب نصيحة فردها، فما مني له الدهر ثانية. استعد علي بن أبي طالب للرحيل إلى العراق واتخاذ الكوفة دارا له بدلا من المدينة، لأنها مركز القبائل التي بايعته بالخلافة ولقربها من الشام. وحينها برز إليه أبو أيوب الأنصاري ورجاه أن يظل بالمدينة، وقال له: إني لأشير عليك أن تقيم بهذه البلدة، فإنها الدرع الحصينة ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها قبره ومنبره، فإن استقامت لك العرب كنت بها كمن كان قبلك، وإن تشعب عليك قوم رميتهم بأعدائهم من الناس. فقال له علي: صدقت أبا أيوب، ولكن الرجال والأموال بالعراق، وأهل الشام لهم وثبة، وأحب أن أكون قريبا منهم، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهكذا أبا علي إلا أن يرحل إلى الكوفة وأن يعد للأمر عدته، ولم يرضى بغير أن يمتثل له معاوية بغض النظر عن القصاص من قتلة عثمان، لأنه كان يرى أن ذلك ستار اتخذه معاوية لمناوئته وطمعا في الخلافة من ناحية، ومن ناحية أخرى لكثرة المشتركين في قتل عثمان وعصبيتهم في قبائلهم التي هي أصلا من أنصار علي، فكيف يؤلب على نفسه معظم قبائل جيشه في هذا الوقت بالذات وهو ما زال حديث عهد بالخلافة ولم تستتب له الأمور بعد؟ فطالبه معاوية عاجلا بما كان يمكن أن يتحقق آجلا، فصعب على الخليفة تلبية مطلبه، فكان عثمان كمن تفرق دمه في القبائل. فلما قدم أبو مسلم الخولاني الزاهد الشامي المعروف إلى معاوية في جمع من قراء أهل الشام قبل مسير علي إلى صفين، قالوا له: يا معاوية، على ما تقاتل عليا وليس لك مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقته؟ فقال لهم: ما أقاتل عليا وأنا أدعي أن لي في الإسلام مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقته، ولكن خبروني أنتم، ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا: بلى. قال: فليدعو إلينا قتلته فنقتلهم به، ولا قتال بيننا وبينه. قالوا: فاكتب إليه كتابا بذلك يأتيه به بعضنا. فكتب إلى علي هذا الكتاب مع أبي مسلم الخولاني، فقدم به على علي بالكوفة. قال له: إنك قد قمت بأمر وتوليته، وإن عثمان قتل مسلما محرما مظلوما، فادفع إلينا قتلته وأنت أميرنا، وإن خالفك أحد من الناس كانت أيدينا لك ناصرة وألسنتنا لك شاهدة، وكنت ذا عذر وحجة. فطلب منه علي أن يحضر من غده ليأخذ جواب كتابه، فلما رجع من الغد وجد الناس قد بلغهم الذي جاء فيه، فملأوا المسجد الكبير بالكوفة عن آخره، وأخذوا ينادون من كل ناحية: كلنا قتل عثمان، وأكثر من النداء بذلك. فأسقط في يد أبي مسلم وقال لعلي: لقد رأيت قوما ما لك معهم أمر. فقال علي: والله ما أردت أن أدفعهم إليك طرفة عين، ولقد ضربت هذا الأمر أنفه وعينه وظهره وبطنه، ما رأيته ينبغي لي أن أدفعهم إليك ولا إلى غيرك. ورجع أبو مسلم الخولاني إلى معاوية بكتاب علي في ذلك. أبى معاوية إلا أن يكون وليا في دم عثمان، وأبى علي أن يسلم قتلته لأنه يعرف قصد معاوية، ولأن في ذلك خروجا للقبائل عليه، وربما أدركه منهم ما أدرك عثمان. فكانت إجابته للقصاص لعثمان في ذلك الوقت المضطرب بمثابة إجهازه على نفسه، وهو ما جعله يؤثر حرب معاوية ومن معه من قبائل الشام على كثرة عددها وحسن قتالها على أن يخرج إليهم قتلة عثمان، لأنه كان يعي جيدا أن الخلافة هي مطلب معاوية وليس القصاص لعثمان، وأنه حتى لو أجابه إلى مطلبه مع ما في ذلك من خطر عليه وهو لم يوطد لنفسه بعد، فمن يدري أنه لن يعقد له عقدة أخرى، وهو واسع الحيلة ولا تعدمه الوسيلة، يناصره قوم طوع أمره. ومن ثم فلم يكن أمام الخليفة بد مما لا بد منه، وهو استخدام القوة في إخضاع معاوية ومن معه من قبائل الشام. ومع ذلك نشك في أن الخليفة علي بن أبي طالب كان يدرك وهو خارج لحرب معاوية وأهل الشام مدى الأهوال التي سوف تلحق بالمسلمين ومدى الدماء التي سوف تراق فيها، فلو قدر له أن يتنبأ بذلك لأحجم كثيرا عن الانزلاق إلى هذه الحرب المشؤومة التي أهلكت خيرة رجال القبائل من العراق والشام على مدى 90 وقعة حربية في 110 من الأيام. فلربما ظن الخليفة وقتها أنه بعض مر الدواء الذي أصبح لا محيص عنه للشفاء، وأنما هي وقعة أو بعض وقعات يستقيم بعدها أمر المسلمين كما حدث في موقعة الجمل. فعلى الرغم من أن قتلاها لم تكن قليلة، إلا أنها لم تدم طويلة، وحسمت سريعا لصالح الخليفة علي بن أبي طالب، واستقام له بعدها أمر العراقين البصرة والكوفة. وأغلب الظن أنه لم يدرك أن حرب أهل العراق لأهل العراق شيء مختلف عن حرب أهل العراق لأهل الشام، وذلك لاختلاف الطبائع بين القبائل العراقية والشامية. وربما لم يكن هناك توقع لضخامة الحشود القبلية التي خرجت لنصرة معاوية من أهل الشام، على اعتبار أنها مجرد ولاية خاضعة لمركز الخلافة في الكوفة، فقد فوجئ أهل العراق بتسعين وقيل 120 ألف مقاتل من القبائل الشامية خرجوا إليهم في صفين مع معاوية بن أبي سفيان، وهو ما يقرب من مقاتلي القبائل العراقية التي خرجت مع علي بن أبي طالب، فتساوت قوة الخليفة مع والي الشام، ولم يعد هناك تفوق عددي لطرف على آخر، مما صعب معه حسم الأمر سريعا لواحد منهما. فطالت الحرب وكثرت الوقائع واستأسدت القبائل في وجه بعضها على نحو كادت تفنى فيه جميعا، وهو ما سوف يتضح من خلال الرؤية القبلية التي سوف نعرض فيها لحرب صفين، مع التركيز على دور القبائل فيها لدى أهل الشام والعراق من باب التخصص في محاولة لإبراز القائمين بها إلى دائرة الضوء إلى جوار الوقائع نفسها، وذلك لمعرفة الطبائع الحربية للقبائل العربية في ذلك الوقت حينما حاربت بعضها بعضا في الإسلام، بعد أن رأيناها حاربت بعضها في الجاهلية وحاربت الفرس والروم في الفتوحات، وهو جانب هام في حياة القبائل لا يمكن إغفاله. كما أن هذه الحرب الضروس التي كانت القبائل أداتها أنهت حقبة في تاريخ المسلمين وجاءت بغيرها، حيث انتهى عهد علي بن أبي طالب ومعه عصر الخلفاء الراشدين، وجاء عهد الدولة الأموية، فانتقل مركز الخلافة من العراق إلى الشام، فصارت له الزعامة والسيطرة وتغيرت موازين القوى لصالح القبائل الشامية على حساب القبائل العراقية. فبينما تبوأت الأولى مراكز القيادة والزعامة وتميزت في الفيء والعطاء والغنائم، حظيت الأخيرة بولاة بني أمية العتاه من أمثال بسر بن أبي أرطأة وزياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي، الذين علموهم حسن الطاعة والامتثال للجماعة. ثانيا، زيارة جرير بن عبد الله البجلي إلى الشام. في ثاني اتصال بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان في الأزمة التي وقعت بينهما، كان رسول الخليفة إلى الأخير من قبيلة بجيلة اليمنية، وهو جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه إنك من خير ذي يمن، فقد أرسله علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان وقال له إيتي معاوية بكتابي، فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه، وأعلمه أني لا أرضى به أميرا وأن العامة لا ترضى به خليفة. فانطلق جرير حتى أتى الشام ونزل بمعاوية ودعاه إلى بيعة الخليفة وسلمه كتابه. فلما قرأ الكتاب قام جرير بن عبد الله البجلي وخطب في معاوية وأهل الشام خطبة بليغة عظم فيها حق الإمام، ودعا أهل الشام إلى البيعة له والطاعة والدخول فيما دخل فيه المسلمون والجماعة. ولكن معاوية رفض ما جاء به جرير وخطب في القبائل خطبة نقض فيها ما جاء بخطبته ورفض ما دعاه إليه، إلا أن يقتل قتلة عثمان الذي قتل محرما قانتا مظلوما، ثم تلا قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ثم توجه إلى أهل الشام بالقول وأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم من قتل عثمان. فصاح أهل الشام بأجمعهم أمام البجلي كما صاح أهل العراق بأجمعهم أمام الخولاني من قبل بأنه لا بد من الطلب بدم عثمان، وعاهدوه على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأره أو يفني الله أرواحهم. واتهم معاوية عليا في قتل عثمان ما دام يؤوي قتلته في جيشه، وأن ذمته لا تبرأ من هذا الإثم إلا بقتلهم أو تسليمهم لأهل الشام. ولكي يعد معاوية نفسه لمواجهة علي ومن معه من قبائل العراق، بدأ بمصر تأمينا لظهره، فأرسل مالكا ابن هبيرة الكندي في طلب محمد ابن أبي حذيفة وهو من أنصار علي بها، فأدركه وقتله، ثم بعث إلى قيصر الروم بالهدايا فوادعه، وبدأ في تعبئة من حوله من قبائل الشام نفسيا وماديا، لأنه اعتبرهم أداته الوحيدة في بلوغه غايته ومأربه. كل هذا يحدث ومعاوية مستبقي البجلي رسول علي من عنده، بحجة أنه ما زال يفكر في الأمر الذي جاء فيه ويستشير الناس من حوله. ثالثا، مبايعة كندة لمعاوية بن أبي سفيان. في هذا الوقت كانت قبائل كندة الشام من أكبر القبائل اليمنية بها عددا وعدة، ولها كلمتها بين القبائل، وكان شرحبيل ابن الصمت الكندي هو شيخهم والرأس الكبير المطاع فيهم. وقد رأى معاوية أنه إن أطاعته كندة الشام أو كندة الشام لم يستطع أحد من بقية القبائل اليمنية بها أن يخالف عليه، وأدرك شرحبيل ابن الصمت إذا تأكد لديه أن عليا يعتبر شريكا في قتل عثمان فقد حقق غايته في الوصول إلى قلب كندة وبالتالي سائر القبائل الشامية ومعظمها من اليمن، ولذلك فقد أرسل إليه وهو بحمص مركز كندة ليحضر إليه بدمشق. وفي الوقت نفسه جمع معاوية إليه ثقاته من مضر ورؤوس الشام من قحطان من أمثال يزيد بن أسد وبسر بن أبي أرطأ الفهري والضحاك بن قيس الفهري وأبا الأعور السلمي وذو الكلاع الحميري ملك حمير الشام وسيدها والحسين بن نمر السكوني وحوشب ذا الظليم ومخارق بن الحارث الزبيدي وحمزة بن مالك وحابس بن سعد الطائي سيدي طي الشام، وكانوا ثقات معاوية وخاصته وبني عم شرحبيل بن الصمت وأهل الرضا عنده، وأمرهم أن يفشوا في الناس أن عليا قتل عثمان لتكون كلمة القبائل جامعة على ذلك لا يداخلها شك أو تناقض، ثم أعلمهم بأنه أرسل إلى شرحبيل بن الصمت يستقدمه وأنه ملق إليه بما يظنه في علي وأهل العراق، فإن طلب شهادتهم بذلك شهدوا بها، فأجابه القوم جميعا بالإيجاب والقبول. لما قدم شرحبيل إلى معاوية تلقاه الناس وأعظمه، فقال معاوية يا شرحبيل إن جرير بن عبد الله البجلي يدعون إلى بيعة علي، وعلي خير الناس لولا أنه قتل عثمان بن عفان، وقد حبست نفسي عليك، وإنما أنا رجل من أهل الشام أرضى ما رضوا وأكره ما كرهوا. فقال شرحبيل أخرجوا فأنظر، فلما خرج لقيه النفر الموطئون له وغيرهم وكلهم يخبره أن عليا شريك في قتل عثمان ما دام يؤوي قتلته. فلما عاد شرحبيل إلى معاوية أخبره أن الناس أبوا إلا أن عليا قتل عثمان، ثم قال ووالله لئن بايعت له لنخرجنك من الشام، ولا تصدر مقولة كهذه للأمير إلا من رجل يعرف قدر نفسه وقوة قومه وعشيرته. وحين ذاك تأكد معاوية أنه نفذ إلى قلب كندة وحقق غايته، فقال معاوية ما كنت لأخالف عليكم وما أنا إلا رجل من أهل الشام. قال شرحبيل إذن نرد هذا الرجل إلى صاحبه، يقصد البجلي رسول علي. وعندما عرف معاوية أن شرحبيل نفدت بصيرته في حرب أهل العراق وأن الشام كله مع شرحبيل، لما خرج شرحبيل ابن الصمت كبير كندة من عند معاوية بن أبي سفيان أتى حسين بن نمير السكوني وطلب منه أن يبعث إلى جرير البجلي ليحضر عنده، فلما حضر قال له يا جرير أتيتنا بأمر ملفف لتلقينا في لهوات الأسد، وأردت أن تخلط الشام بالعراق وأطريت عليا وهو قاتل عثمان، والله سائلك عما قلت يوم القيامة. فرد عليه جرير بقوله يا شرحبيل أما قولك إني جئت بأمر ملفف فكيف يكون ملففا وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار وقتل على رده طلحة والزبير، وأما قولك إني ألقيتك في لهوات الأسد ففي لهواتها ألقيت نفسك، وأما خلط العراق بالشام فخلطهما على حق خير من فرقتهما على باطل، وأما قولك أن عليا قتل عثمان فوالله ما في يدك من ذلك إلا القذف بالغيب من مكان بعيد، ولكنك ملت إلى الدنيا كما مال إليها غيرك وستعلم عن قريب أن العاقبة للمتقين. ثم افترق الرجلان، وبعدها بأيام بعث جرير إلى شرحبيل بأبيات من الشعر يبرئ فيها صاحبه ويحذره مغبة ما هو مقدم عليه. ويعتبر الشعر في ذلك الوقت هو وسيلة القبائل في حروبها الكلامية، وكان شعرهم في هذا لا يقل ضراوة عن ضرب السيوف وطعن الرماح سريع النفاذ إلى قلوب الناس وإثارة حميتهم تتناقله الألسنة سريعا فيسري فيهم سريان النار في الهشيم. وكان لكل مقام عندهم مقال من الأوزان والقوافي حاضرا لديهم بما عرف عنهم من الفصاحة والبيان، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل معجزة نبيه إليهم الكلام ممثلا في القرآن الكريم. لما قرأ شرحبيل أبيات جرير أعاد فكره وقال: والله لا أعجل في هذا الأمر بشيء، وفي نفسي منه حاجة. وعلم معاوية بثاقب بصره وعيون أخباره بما صار إليه حال الرجل، فأمر الرجال يدخلون ويخرجون عليه، وكلهم يعظم عنده قتل عثمان ويرمون به علي، وما زالوا به حتى أنسوه شعر البجلي وحدثوه بأن عثمان لم يأته الأجل في بيته كما ادعى الرجل، وإنما بطشت به يد القتلة ما بين طعن وضرب، فكان في قتله عسرة وفي دفنه عسرة، فلم يغسل ولم يكفن، ودفن بدمائه ليلا في مقابر اليهود بعد 3 أيام من مقتله ما بين المغرب والعتمة. وشهد عند شرحبيل كثير من الناس بأنهم رأوا ذلك، وهذا قميص عثمان الذي قتل فيه مسربلا بدمائه، وأصابع زوجه نائلة التي قطعت وهي تتقي ضربات السيوف بيدها عنه، فأعادوا عليه رأيه وشحذوا عزمه، فصار إلى ما لا رجعة عنه. وحينما كتب إليه معاوية وهو بحمص كتابا جاء فيه: إنه كان من إجابتك الحق، وما وقع فيه أجرك على الله، وقبله منك صلحاء الناس ما علمت، وأن هذا الأمر الذي عرفته لا يتم إلا برضا العامة، فسر في مدائن الشام ونادي فيهم أن عليا قتل عثمان، وأنه يجب على المسلمين أن يطالبوا بدمه. فسار شرحبيل وبدأ بحمص، فخضب في الناس قائلا: إن عليا قتل عثمان بن عفان، وقد غضب له القوم فقتلهم، مشيرا إلى أهل البصرة، وهزم الجميع وغلب على الأرض، فلم يبقى إلا الشام، وهو واضع سيفه على عاتقه ثم خائض به غمار الموت حتى يأتيكم أو يحدث الله أمرا، ولا نجد أقوى على قتاله من معاوية، فجدوا وانهضوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. استطاع معاوية أن يجعل كندة تهيئ له سائر القبائل الشامية لحرب أهل العراق بزرع القصاص لعثمان في نفوسهم، مبدأ يقاتلون عليه ويبذلون أرواحهم فداء له، وبغير هذا فإنه لا يمكن أن يقاتل الناس دون مبدأ يؤمنون به، وإن فعلوا فإنهم لا محالة خاسرون. ولذلك فإن شرحبيل ابن الصمت الكندي شيخ كندة وكبيرها جعل يستنهض مدائن الشام كلها بوقا لمعاوية حتى استفرغها عن آخرها، فكان لا يأتي قوما إلا قبل ما أتهم به، حتى اجتمع له خلق كثير من شتى القبائل، فأقبل بهم إلى معاوية وبايعوه على أن يقاتلوا بين يديه ويموتوا تحت ركابه. فصارت القبائل الشامية كلها على قلب رجل واحد، فهو أميرهم لخليفتين من قبل عمر وعثمان، وابن عمي الخليفة المقتول ووليه في دمه، حتى وإن أدرك البعض أنه يطلب الأمر لنفسه منازعا فيه عليا، لأن القبائل الشامية كما أشير من قبل كانت ذات طبائع تختلف كثيرا عن سائر القبائل العربية الأخرى من حيث النظام والسمع والطاعة لزعيمهم، وهو ما تعودوه لملوكهم من جوار الروم وحكم الأسرة الغسانية قبل الإسلام. ولذلك فإنه لا عجب إن رأينا معظم القبائل المقاتلة في جيش الشام هم من القبائل اليمنية بصفة عامة، والتي كانت تسكنه من قبل الإسلام بصفة خاصة، وهي التي ظلت رهن إشارة معاوية حتى آخر يوم في القتال، في حين خالفت القبائل العراقية على أميرها وشغبت عليه وخذلته وتخبطت معه في قولها وفعلها في آخر حرب صفين وفي أمر التحكيم وأمر الخوارج، حتى كانت نهايته هو نفسه على أيديهم. ولما حاولوا الخروج على سلطان الدولة ممن بايع عليها، ولما بايع أهل الشام لمعاوية على السمع والطاعة، واطمأن وولاة بني أمية إلا كل بطش وشدة مما تمتلئ به صفحات الكتب التاريخية وإن بولغ فيها أحيانا. لم يتوقف دور كندة في تأييد معاوية عند تعبئة أهل الشام وقبائل اليمن لنصرته، بل بايعوه بالخلافة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ندا لعلي بن أبي طالب في موقفه. وكان الذي بدأ بذلك منهم مالك بن هبيرة الكندي، وهو سيد من سادات كندة، أتى معاوية وقال له: يا أمير المؤمنين، إن حي فعال ولسنا بحي مقال، وإن نأتي بعظيم فعالنا على قليل مقالنا، فابسط يدك أبايعك على ما أحببنا وكرهنا. فكان أول العرب ممن بايع عليها، ولما بايع أهل الشام لمعاوية على السمع والطاعة واطمأن إليهم، صرف جرير بن عبد الله البجلي رسول علي بن أبي طالب برسالة ليس فيها إلا القصاص لعثمان أو الحرب، وذيل هذه الرسالة بشيء من الشعر يؤكد ذلك. كانت همدان العراق في نصرة علي بن أبي طالب ككندة الشام في نصرة معاوية بن أبي سفيان، وكلاهما من اليمن، وقد أحب نفر من همدان أن يخذل كندة عن معاوية، فلعل ذلك يفت في عضده ويفل شوكته، ويكفي الله المؤمنين شر القتال. فجاء سعيد بن قيس الهمداني شيخ همدان العراق إلى علي بن أبي طالب وقال له: يا أمير المؤمنين، إن شرحبيل بن الصمت رجل عمي القلب، وقد سار في مدائن الشام فاستنفرهم إلى حربنا، فأذن لي أن أكتب إليه كتابا فلعلي أرجعه عما هو فيه. قال علي: أكتب ما أحببت. فكتب سعيد بن قيس الهمداني إلى شرحبيل بن الصمت الكندي: أما بعد يا شرحبيل، فإن أهلك من أرض اليمن، غير أنك هاجرت إلى الكوفة وانتقلت إلى الشام، فكنت بها إلى ما شاء الله، حتى إذا قتل عثمان وبايع الناس عليا، عبأ لك معاوية رجالا لا يعرفون الحلال ولا ينكرون الحرام، فاختدعوك وشهدوا عندك أن عليا قتل عثمان، ولو نظرت بعقلك لعلمت أن ذلك باطل وزور، ولو كان علي ما شهد عندك أن عليا قتل عثمان لما بايعه المهاجرون والأنصار وهم واضعون أسيافهم على عواتقهم يقاتلون معه من خالفه من أهل البصرة وغيرهم من الناس، فلا تكن رأس الخطيئة ومفتاح البلية، فإني ما زلت لك ناصحا وعليك مشفقا والسلام. فلما انتهى الكتاب إلى شرحبيل أتى به معاوية فأقرأه إياه فقال له: لا عليك، هو سيد في همدان وأنت سيد في كندة، فأجبه على كتابه. فكتب إليه شرحبيل: أما بعد، فقد أتاني كتابك تذكر فيه أني هاجرت إلى الكوفة وانتقلت إلى الشام، ولعمري ما العراق لي جدار ولا الشام علي بغار، وإنما أنا رجل من اليمن، وأما قولي بأن عليا قتل عثمان فإني أخذت ذلك من الثقات من أهل الرضا، ولا يقال للشاهد من أين قلت، وأما المهاجرون والأنصار فلهم ما في أيديهم من بيعة علي، ولنا ما في أيدينا من بيعة معاوية والسلام. ثم أقبل شرحبيل إلى ابن عم له من كندة وقال له: أجب سعيد بن قيس على شعره بما أمكنك. فكتب شعرا يبرئ فيه ساحة شرحبيل مما نسب إليه وينحي بالملامة على غيره. وقام معاوية في الناس خطيبا يرجو طاعتهم وصبرهم لما هو مقدم عليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، لقد علمتم أن خليفتكم عثمان بن عفان قتل مظلوما، وقد جعل الله لمن قتل مظلوما وليا وناصرا، وجعل لوليه سلطانا، وأنا وليه استعملني ولم يعزلني، وأنتم أهل الحق والناس سواكم أهل فتنة وباطل، من بين باسط يديه إلى دم عثمان أو معينا عليه، وقد علمتم أني لا أضبط الشام إلا بالطاعة ولا أقوى على حرب أهل العراق إلا بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلما انتهى معاوية من كلامه قام إليه أبو الأعور السلمي مسلما له بالطاعة عن أهل الشام من غاب منهم ومن حضر، وقال: إنك لتحملنا على أمر لو تركته لحملناك عليه، ونحن على بيعة الخليفة عثمان بن عفان، وأنت وليه وابن عمه، وعلي عدوه وخاذله، فنحن معك عليه. الفصل الثاني: قبائل الشام والعراق في حرب صفين. أولا: المسير إلى صفين. استمرت المكاتبات بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان مدة طويلة، يدعو فيها علي معاوية إلى التسليم له بالطاعة ويحذره مغبة الخروج عن الجماعة والانزلاق بالمسلمين إلى مهاوي الفتنة والتهلكة، ومعاوية يطالبه بتبرئة ساحته من دم عثمان وإخراج قتلته من جيشه، ثم صار كل واحد منهما يذكر فضله ويضع من شأن الآخر مع تهديد ووعيد. فلما طال الأمر على ذلك قال عمرو بن العاص لمعاوية محذرا إياه عقبة ذلك: ويحك يا معاوية، إلى كم تكاتب عليا؟ والله لو اجتمع عليه كل كاتب بأرض الشام ما قدروا على إجابته، فحسبك من مكاتبته واعزم على محاربته أو مسالمته. ولكن معاوية كره أن يكون بادئا بقتال، وآثر أن ينتظر ما يكون من أهل العراق حتى لا يبدو في نظر أنصاره من القبائل الشامية باغيا. لما يأس علي من طاعة معاوية والبيعة له بالخلافة ولم يجد أمامه إلا القتال لإخضاعه هو وأهل الشام لجمع كلمة المسلمين، أمر القبائل العراقية بالتجمع بأسلحتها وعدتها استعدادا للحرب، وأن يخرجوا إلى معسكرهم بالنخيلة أو النخيلة تمهيدا للزحف على أهل الشام. فخرجت القبائل العراقية إليه عن بكرة أبيها من مضر ويمن، فتجمع له ما يقرب من 90,000 أكثرهم من همدان ومذحج وربيعة، معهم بطون من كندة وطيء والنخع وعبد القيس وبني تميم والأنصار من الأوس والخزرج وخزاعة وبجيلة ومن أخلاط العرب وخاصة من قيس، وكان معهم 80 بدريا و250 ممن بايع تحت الشجرة و800 من الأنصار، وكانت الأنصار درعه وهمدان سيفه وعبد القيس رمحه وسنانه أخلاط العرب. لما بلغ معاوية بن أبي سفيان خروج علي إلى النخيلة ومعسكره بها، ألبس منبر المسجد الجامع بدمشق قميص عثمان الذي قتل فيه وهو مخضب بالدم، وعلق فيه أصابع زوجه نائلة، فاجتمع له حول المنبر 70,000 شيخ من شتى القبائل يبكون لا تجف دموعهم على عثمان. فقام فيهم معاوية خطيبا قال: يا أهل الشام، قد كنتم تكذبوني في علي، فقد استبان لكم أمره، والله ما قتل خليفتكم غيره، وهو أمر بقتله وألب عليه الناس وآوى قتلته وهم جنده وأنصاره وأعوانه، وقد خرج بهم قاصدا بلادكم ودياركم لإبادتكم. يا أهل الشام، الله الله في عثمان، فأنا ولي عثمان وأحق من طلب بدمه، وقد جعل الله لولي المظلوم سلطانا، فانصروا خليفتكم المظلوم. فقد صنع به القوم ما تعلمون، قتلوه ظلما وبغيا، وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله. فلما فرغ معاوية من كلامه اجتمعت له القبائل الشامية من كل صوب وحدب، وأعطوه الطاعة وجددوا له البيعة وانقادوا له، وبرز إليه كل من نبهان ابن الحكم وحوشب ذو الظليم وأبو الأعور السلمي، فأيدوه وعضدوه ووعدوه بالصبر والقتال وأنشدوه: إن بالشام يا معاوية قوما يبذلون النفوس والأموال، كيزيد وشرحبيل ابن صمت ثم شيخ ذي الكلاع ينعى الرجال. لما اجتمعت القبائل لمعاوية بن أبي سفيان، أراد أن يجعل معظم مراكز القيادة في جيشه لرجال من مضر وخاصة من قريش، بعد أن رأى معظم الناس معه من أهل اليمن، وكأنه أراد أن يوازن بين الطرفين ويخلط مضر باليمن والجميع أهل الشام. فعقد لبسر بن أبي أرطأ الفهري وعبيد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومحمد وعتبة ابني أبي سفيان، وهو يقصد بذلك إكرامهم ورفع أقدارهم، وكان ذلك في الوقعات الأولى من صفين، غير أن الأمر لم يصف لمعاوية بما فعله، إذ سرعان ما غم ذلك رجالا من اليمن، وأرادوا ألا يتأمر عليهم أحد إلا منهم ولو كان من قريش، فلم تكن لتذهب عنهم العصبية الجاهلية في يوم وليلة، وهم ما زالوا حديثي عهد بها. فقام رجل من كندة يقال له عبد الله بن الحارث السكوني أو السكوني، وطلب إلى معاوية أن يسمع منه ما يجيش في صدور أهل اليمن في هذا الخصوص، فقال له معاوية: هات ما عندك. فقال مخاطبا إياه: معاوي، أحييت فينا الإحن وأحدثت بالشام ما لم يكن، عقدت لبسر وأصحابه وما الناس حولك إلا اليمن، فلا تخلطن بنا غيرنا كما شيب بالماء محض اللبن، ستعلم إن جاش بحر العراق وأبدى نواجزه في الفتن بأن شعارك دون الدثار وأن الرماح وأن الجنن. فلما فرغ الرجل من كلامه نظر معاوية إلى وجوه أهل اليمن وقال: أعن رضاكم قال هذا؟ فنظروا إلى بعضهم وقالوا: لا مرحبا بما قال، والأمر إليك، اصنع ما شئت. وكأنهم قالوا ذلك استحياء أن يدخلوا الروعة في قلب صاحبهم، وما زال الأمر في بدايته، وهم الذين عرفوا بالطاعة والنظام. فقال معاوية: إنما خلطت بكم ثقاتي وثقاتكم، وما كان لي فهو لكم، وما كان لكم فهو لي. فرضي القوم وسكتوا على مضض، لأن ما عبر عنه الرجل كان هو مبتغاهم الذي سرعان ما سعوا إليه مرة أخرى أثناء القتال، وطلبوا إلى معاوية أن يعزل عنهم قادة قريش ومضر، واتهموهم بالجبن والتخاذل وعدم القتال معهم والاكتفاء بالنظر من بعيد، وهددوا بالانسحاب من الحرب إذا لم يولي عليهم معاوية قادة منهم، فامتثل لطلبهم وعقد لكبرائهم فاستقام له أمرهم. سار معاوية بخيله ورجاله حتى نزل صفين في 83,000، وذلك لأيام خلت من المحرم سنة 36 هجري 657 ميلادي، فسبق إلى سهولة الأرض وسعة المراعي ومصدر المياه من الفرات، واجتمعت إليه العساكر من أطراف البلاد فصار في 20,100,000، وزحف إليه علي قاصدا جمعه، وعادت ذكرى العداء القديم بين عرب الشام وعرب العراق، وإن لم يكن بين حلفاء الفرس وحلفاء الروم، وإنما بين أشياع علي وأنصار معاوية، وكلهم من المسلمين. واستمرت حرب الشعر والكلام والخطب على أشدها بين علي ومعاوية طوال فترة الزحف والاستعداد قبل اللقاء الكبير في صفين. في معركة صفين ضربت قريش وجوه القبائل العربية بعضها ببعض، مضرها ويمنها ضربا مبرحا، كادت أن تتقصف معه أيادي الإسلام في بلاد الشام على وجه الخصوص لقربه من الروم وبه ثغور المسلمين لولا عناية الله ورعايته. فما كان علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان إلا مجرد أفراد، والأفراد لا محالة زائلون وتبقى الشعوب والأمم، فما كان عليهما لو استجاب أحدهما للآخر لصالح الجماعة دون قتال أو صبرا لبعضهما دون إراقة الدماء الغالية، فما أصاب الإسلام في صفين يكاد يعدل مصابهم في فتح الشام كلها، لأن القتلى في الطرفين من المسلمين. فلم يرتضي علي من معاوية بغير البيعة والطاعة، ولم يرى معاوية في نفسه أقل شأنا من علي في البيعة لنفسه بالخلافة، وأبى كل منهما إلا أن يقض مضجع الآخر بما تحت يده من القبائل التي تنصره، فقتل من الطرفين خلق كثير من شتى القبائل، فكان ذلك وهنا على الإسلام والمسلمين، وما كان ذلك ليحدث لو قبل الناس في أوله ما قبلوا به في آخره، ولولا عناية الله التي تداركت البقية الباقية من القبائل المتحاربة لكان قد حدث ما لا يحمد عقباه وما لا يعلمه إلا الله، ولكن الله ماض أمره ووقع ما كان مقدرا. ولا بد أن نتعرف على دور القبائل في هذه الحرب الطاحنة التي كانت آثارها بارغة في تاريخ المسلمين. ثانيا، عزل الأشعث بن قيس عن رياسة كندة والعراق. كانت رياسة كندة وربيعة في جيش علي بن أبي طالب للأشعث بن قيس الكندي، وكان الأشعث ندا لشرحبيل بن الصمت الكندي في جيش معاوية، وعندما هم علي بالمسير إلى صفين عزله عن رياسته وجعلها لحسان بن مخدوج الذهلي أو الذهلي من ربيعة، فتكلم رؤساء من اليمن في ذلك منهم الأشتر النخعي وعدي بن حاتم الطائي وهانئ بن عروة وزحر بن قيس، لأن ربيعة من مضر ولا يجب لمضر أن ترأس قبيلة من اليمن وخاصة كندة الملوك وسادة القبائل في الجاهلية. وجاءوا علي بن أبي طالب وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رياسة الأشعث لا تصلح إلا لمثله، وما حسان بن مخدوج مثل الأشعث. فغضبت ربيعة وفيهم حريث بن جابر أو حريث بن جابر الذي قال: يا هؤلاء، رجل برجل، وليس في صاحبنا عجز في شرفه وموضعه ونجدته وبأسه، ولسنا ندفع فضل صاحبكم وشرفه. فلم يرضى بقوله رجال اليمن، فأتاهم سعيد بن القيس الهمداني وزجرهم على ما صاروا إليه، ودعاهم إلى طاعة الإمام وقال لهم: ما رأيت قوما أبعد رأيا منكم، أرأيتم إن عصيتم على علي هل لكم إلى عدوه من وسيلة؟ وهل لكم في معاوية عوض منه؟ أو هل لكم بالشام من بدله بالعراق؟ القول ما قال والرأي ما صنع. وتكلم حريث بن جابر فقال لرجال اليمن: يا هؤلاء، لا تجزعوا، فإن كان الأشعث ملكا في الجاهلية وسيدا في الإسلام فإن صاحبنا أهل لهذه الرياسة. وقام حسان إلى الأشعث وقال له: لك راية كندة ولي راية ربيعة. فقال: معاذ الله، لا يكون هذا أبدا، وما كان لك فهو لي وما كان لي فهو لك. بلغ معاوية بن أبي سفيان ما حدث للأشعث فأراد أن يستغل الموقف لصالحه، والحرب يستباح فيها كل الأساليب، فدعا مالك بن هبيرة الكندي وهو سيد من سادات كندة الشام وقال: أحب أن تقذفوا إلى الأشعث شيئا يغضبه من علي. فدعوا بشاعرهم فقال أبياتا يعيره فيها بما صار إليه من رياسة ربيعة وهو سيد في كندة وملك من ملوك قحطان، وأرسل بها مالك ابن هبير الكندي إلى الأشعث ابن قيس الكندي وهو من قومه وكان له صديق، فصارا الآن إلى ما لا يحسدان عليه. فلما انتهى هذا الشعر إلى أهل اليمن امتلأوا حنقا لما صارت إليه كندة العراق من رياسة مضر ممثلة في ربيعة، وكادت الفرقة أن تقع بينهم، فبرز إليهم شريح هانئ من أصحاب علي وقال: يا أهل اليمن، ما يريد صاحبكم إلا أن يفرق بينكم وبين ربيعة. ومشى حسان بن مخدوج إلى الأشعث بن قيس برايته حتى غرسها في داره، فقال الأشعث: إن هذه الراية عظمت على علي، وهو والله أخف علي من زف النعام، ومعاذ الله أن يغيرني ذلك عليكم. فعرض عليه علي بن أبي طالب أن يعيد له راية كندة وربيعة، فأبى وقال: يا أمير المؤمنين، إن يكن أولها شرفا فإنه ليس آخرها بعار. فقال علي: أنا أشركك فيها. وولاه ميمنة أهل العراق. ومع أن هذه الأزمة مرت على علي بن أبي طالب بسلام، إلا أنها كانت نذير سوء ينبئ أن شيئا من الفرقة سوف يحل بهذه القبائل في جيش علي، إن عاجلا أو آجلا، لكثرة مراجعتهم لإمامهم فيما يأمر به، وهو ما تطور بعد ذلك لما طال أمر الحرب إلى خلاف ثم شغب عليه، بعد أن خرجوا معه مبايعين له على السمع والطاعة، يأتمرون بأمره ويقاتلون تحت ركابه. ثالثا، موقف أهل الرقة من علي بن أبي طالب. كان أهل الرقة كلهم العثمانية الذين فروا من الكوفة برأيهم وأهوائهم إلى معاوية، فلما وصلها علي بن أبي طالب بجيشه في طريقه إلى صفين، أغلق أهلها الأبواب في وجهه وتحصنوا فيها منه، وكان أميرهم سماك بن مخرم الأسدي في طاعة معاوية، وكان قد فارق عليا على نحو 100 رجل من بني أسد بن خزيمة، ثم أخذ يكاتب قومه حتى لحق به منهم 700 رجل، اختاروا معاوية وحزبه لأنهم رأوا أن خليفتهم قتل مظلوما. لما أراد علي أن يعبر الفرات بجيشه إلى الشام، طلب من أهل الرقة أن يجسروا له جسرا يعبر عليه، فأبوا ذلك، وكانوا قد ضموا عندهم السفن، فنهض علي من عندهم ليعبر على جسر منبج، وخلف عليهم الأشتر النخعي، وهو من أبرز رجال علي المخلصين وأشجعهم، فناداهم وقال: يا أهل هذا الحصن، إني أقسم بالله لئن مضى أمير المؤمنين ولم تجسر له عند مدينتكم حتى يعبر منها لأجردن فيكم السيف، ولأقتلن مقاتلكم، ولأخربن أرضكم، ولأخذن أموالكم. فلقي بعضهم بعضا وقالوا: إن الأشتر يفي بما يقول، وإنما خلفه علي عندنا ليأتينا منه الشر. فبعثوا إليه: إنا ناصبون لكم جسرا فأقبلوا. وأرسل الأشتر إلى علي فجاء ونصبوا له الجسر وعبروا جميعا. رابعا، القتال على الماء. كان لمعاوية بن أبي سفيان السبق في الوصول إلى مكان المعركة في صفين على نهر الفرات، وكانت هناك شريعة على النهر بالموضع صالحة لجلب الماء من النهر، ولم يكن هناك غيرها، فسارع معاوية باحتلالها، ورصد لها من يحرسها من أشداء القبائل بقيادة أبي الأعور السلمي، الذي صف عليها الخيل والرجالة والرماة وأصحاب الرماح والدرق، ليمنعوا منها عليا ومن معه إذا ما وصل إليهم. ولما حل جيش علي بصفين ووجد الحال كذلك، اقتتل الطرفان على الماء قتالا ضاريا، سقط فيه جمع من القتلى من الطرفين، وانتهى الأمر بأن تم اقتسام الشريعة بين كل منهما. لم ييأس معاوية بن أبي سفيان من زحزحة القوم عن مكانهم الذي احتلوه بالقوة، وأعمل الحيلة في ذلك، فكتب على سهم من عبد الله الناصح: إني أخبركم أن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات فيغرقكم، فخذوا حذركم. ثم رمى بالسهم في معسكر علي، فوقع في يد رجل من أهل الكوفة، فقرأه ثم أقرأه صاحبه، فلما شاع أمره في الناس قالوا: هذا أخ الناصح كتب إليكم يخبركم بما أراد معاوية. فلم يزل السهم يقرأ ويرتفع حتى رفع إلى علي بن أبي طالب، وكان معاوية قد بعث 200 رجل من الفعلة إلى عاقول من النهر بأيديهم المرور والزبل، يحفرون فيها بحيال عسكري علي بن أبي طالب. فقال علي: إنما يريد معاوية أن يزيلكم عن مكانكم. ف فالهوا عن ذلك ودعوه، فقالوا له بل نرتحل إنهم يحفرون الساعة. فقال علي يا أهل العراق لا تكونوا ضعفي، ويحكم لا تغلبوني على رأيي. فقالوا والله لنرتحلن، فإن شئت فارتحل وإن شئت فأقم. وهنا نلاحظ خلاف أهل العراق لعلي بن أبي طالب منذ البداية، فارتحلوا وصعدوا بعسكرهم مليا، وارتحل علي في آخر الناس وهو يقول متحسرا لعدم طاعة الناس له: ولو أني أطعت عصمت قومي إلى ركن اليمامة أو شبامي، ولكني إذا أبرمت أمرا منيت بخلاف آراء الطغام. جاء معاوية بجنده حتى نزل معسكر علي الذي كان فيه بعد أن نجحت حيلته وزحزح القوم عن مكانهم وأبعدهم عن الماء، مستغلا اختلاف أهوائهم وسرعة شغبهم. وحينما دعا علي بالأشتر النخعي وقال له: ألم تغلبني على رأيي أنت والأشعث فدونكما؟ فقال الأشعث ابن قيس الكندي: أنا أكفيك يا أمير المؤمنين، سأداوي ما أفسدت اليوم من ذلك. وجمع بني كندة عن بكرة أبيهم وقال: يا معشر كندة لا تفضحوني اليوم ولا تخزوني، إنما أقارع بكم أهل الشام. فخرجوا معه رجلا يمشون وقد كسروا جفون سيوفهم حتى لقوا معاوية وسط بني سليم أو سليم واقفا على الماء، وقد جاءه أدان عسكره، فاقتتلوا قتالا شديدا على الماء. وأقبل الأشتر في خيل من أهل العراق فحمل على معاوية حملة قوية، والأشعث يحاربه من ناحيته، فانحاز معاوية في بني سليم وردوا وجوه إبله قدر 3 فراسخ عن الماء. وجاء الأشعث يهدر ويقول: أرضيتك يا أمير المؤمنين. فلما غلب علي على الماء وطرد عنه أهل الشام بعث إلى معاوية: إن لا نكافئك بصنعك، وهلم إلى الماء فنحن وأنتم فيه سواء. وأخذ كل واحد منهما بالشريعة مما يليه، وقال علي: إن الخطب أعظم من منع الماء. أعاد علي بن أبي طالب الرسل إلى معاوية في دعوته إلى الطاعة والبيعة وإنقاذ المسلمين مما هم فيه، فبعث معاوية إليه شرحبيل ابن الصمت وحبيب ابن مسلمة ومعن ابن يزيد ابن الأخنس السلمي يطلبون منه أن يدفع إليهم قتلة عثمان أو يعتزل أمر الناس، فيكون أمرهم شورى بينهم يولونه من أجمع عليه رأيهم. فلما جاءت الرسل عليا دعاهم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإماتة الباطل وإحياء معالم الدين، فقال له شرحبيل ومعن ابن يزيد: أتشهد أن عثمان قتل مظلوما؟ فقال لهما: إني لا أقول ذلك. قال: فمن لم يشهد أن عثمان قتل مظلوما فنحن منه براء. ثم قاما وانصرفا. فقال علي: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ثم أقبل على أصحابه وقال: لا يكون هؤلاء أولى بالجد في ضلالتهم منكم في حقكم وطاعة إمامكم. خامسا، تعبئة القبائل للحرب. مكث الناس بغير قتال حتى دنا انسلاخ المحرم وجاء صفر سنة 37 هجري 657 ميلادي، فأعلن علي بن أبي طالب الحرب على معاوية ومن معه من أهل الشام، وأرسل مرثد بن الحارث الجشمي فنادى عند غروب الشمس: يا أهل الشام، ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني قد استندمتكم واستأنيت بكم لتراجعوا الحق وتنيبوا إليه، واحتججت عليكم بكتاب الله ودعوتكم إليه، فلم تتناهوا عن الطغيان ولم تجيبوا إلى الحق، وإني قد نبذت إليكم على سواء أن الله لا يحب الخائنين. فلما انتهى من كلامه فزع الناس إلى أمرائهم ورؤسائهم، وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتبان الكتائب ويعبئان العساكر، وبات على ليلته كلها يعبئ الناس ويكتب الكتائب ويحرض على القتال. واستعمل على الخيل عمار بن ياسر، وعلى الرجالة عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، ودفع اللواء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، وجعل على الميمنة الأشعث بن قيس، وعلى الميسرة الحارث بن مرة العبدي، وجعل القلب مضر الكوفة والبصرة، وجعل الميمنة اليمن، وجعل الميسرة ربيعة، وعقد ألوية القبائل فأعطاها قوما منهم بأعيانهم، جعلها رؤساؤهم وأمراؤهم، وجعل على قريش وأسد وكنانة عبد الله بن عباس، وعلى كندة حجر بن عدي أو حجر بن عدي، وعلى بكر البصرة حصين بن المنذر أو حضين بن المنذر، وعلى تميم البصرة الأحنف ابن قيس، وعلى خزاعة عمر ابن الحمق، وعلى بكر الكوفة نعيم ابن هبيرة، وعلى سعد ورباب البصرة جارية ابن قدامة السعدي، وعلى بجيلة رفاعة ابن شداد، وعلى ذهل أو ذهل الكوفة يزيد ابن رديم الشيباني، وعلى عمر وحنظلة البصرة أعين ابن ضبيعة، وعلى قضاعة وطي عدي ابن حاتم، وعلى لهازم الكوفة عبد الله ابن حجل العجلي، وعلى تميم الكوفة عمير ابن عطارد، وعلى الأزدي واليمن جندب ابن زهير، وعلى ذهل البصرة خالد ابن المعمر السدوسي، وعلى عمر وحنظلة الكوفة شبث ابن ربعي، وعلى همدان سعيد ابن قيس، وعلى لهازم البصرة حريث ابن جابر الحنفي، وعلى سعد ورباب الكوفة الطفيل أبا حريمة، وعلى مذحج الأشتر ابن الحارث النخعي، وعلى عبد القيس الكوفة صعصع ابن صوحان العبدي، وعلى قيس الكوفة عبد الله ابن الطفيل البكائي، وعلى عبد القيس البصرة عمر ابن حنظلة، وعلى قريش البصرة الحارث ابن نوفل الهاشمي، وعلى قيس البصرة قبيصة ابن شداد الهلالي، وعلى اللفيف من القواصي القاسم ابن حنظلة الجهني. استعمل معاوية بن أبي سفيان على الخيل عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وعلى الرجالة مسلم بن عقبة المري، وعلى الميمنة عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة الفهري، وأعطى اللواء عبد الرحمن خالد بن الوليد، وجعل على أهل دمشق وهم القلب الضحاك بن قيس الفهري، وعلى أهل حمص وهم الميمنة ذي الكلاع الحميري، وعلى أهل قنسرين وهم في الميمنة أيضا زفر ابن الحارث الكلابي، وعلى أهل الأردن وهم الميسرة سفيان ابن عمر أبو الأعور السلمي، وعلى أهل فلسطين وهم في الميسرة أيضا مسلمة ابن مخلد، وعلى رجالة أهل حمص حوشب ذا ظليم، وعلى رجالة قيس طريف ابن حابس الألهاني، وعلى رجالة أهل الأردن عبد الرحمن ابن قيس القيني، وعلى رجالة أهل فلسطين الحارث ابن خالد الأزدي، وعلى رجالة قيس دمشق همام ابن قبيصة، وعلى قيس وإياد حمص بلال ابن أبي هبيرة الأزدي وحاتم ابن المعتمر الباهلي، وعلى رجالة الميمنة حابس ابن سعد الطائي، وعلى قضاعة دمشق حسان بن بحدل الكلبي، وعلى قضاعة الأردن حبيش ابن دلجة القيني، وعلى كنانة فلسطين شريكة الكناني، وعلى مذحج الأردن المخارق ابن الحارث الزبيدي، وعلى لخم وجثام فلسطين ناتل ابن قيس الجذامي، وعلى همدان الأردن حمزة ابن مالك الهمداني، وعلى خثعم اليمن حمل ابن عبد الله الخثعمي، وعلى غسان الأردن يزيد ابن الحارث، وعلى جميع القواصي القعقاع ابن أبرهة الكلاعي. بعد أن تم تعيين القادة وحملة الألوية والرايات من القبائل في الجيشين، عبأت كل قبيلة في جيش معاوية لتكفيه نظيرتها في جيش علي والعكس، لأن القبائل كانت أعلم بقتال بعضها من غيرها، فقاتلت كندة الشام كندة العراق، وأسد الشام أسد العراق، وحمير الشام حمير العراق، وهكذا بقية القبائل. فكان الرجل يلتقي في الحرب بالسيف مع أبيه وأخيه وخاله وعمه، وربما قتل أحدهما الآخر، وإذا لم يكن للقبيلة نظيرا في جيش الآخر كان ينتخب لها قوما كفءا لها في القوة والشجاعة، وتخصص لقتالها وتكفيها صاحبها. فلما قام أهل الشام وأهل العراق وتوافقوا وأخذوا مصافهم للقتال، نظر معاوية وقال: من هؤلاء في ميسرة أهل العراق؟ فقالوا: ربيعة. فلم يجد معاوية في جيشه أحدا من ربيعة، فجاء بحمير وجعلهم إذاء ربيعة على قرعة أقرعها بين حمير وعك، فقال ذو الكلاع الحميري ملك حمير: ينعي سهام القرعة التي لم تأتي له بقوم كفء له على حد تقديره، تبا لك من سهم لم تبغي الضراب. وكأنه أنف أن تكون حمير سادة اليمن بإزاء ربيعة نصارى مضر. فلما بلغ ذلك الخندف الحنفي من ربيعة حلف بالله لئن رأى ذا الكلاع في الحرب لا يقتلنه أو يموت دونه، وجاءت حمير حتى وقفت بإزاء ربيعة. وجعل معاوية قبائل السكون والسكاسك من كندة من كندة الشام بإزاء كندة العراق التي كان عليها الأشعث ابن قيس، وجعل الأزد وبجيلة في جيش الشام بإزاء همدان درة القبائل في أهل العراق، وجعل عكا بإزاء مذحج. عند علي وجعل بإزاء تميم من أهل العراق هوازن وغطفان وسليمة، وكما فعل معاوية كذلك فعل علي. فلما اجتمعت القبائل للزحف في أول يوم للقتال ودن القوم من بعضهم، أخذ علي يشير إلى أهل الشام ويقول: من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة؟ فيسمون له، حتى إذا عرفهم وعرف مراكزهم قال للأزد: أكفوني الأزد. وقال لخثعم: أكفوني خثعما. وأمر كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام، إلا قبيلة كانت معه ليس منهم بالشام أحد مثل بجيلة، لم يكن بالشام منهم إلا عدد يسير فصرفهم إلى لخم. وهذه الظاهرة تدعو للعجب، غير أنها في واقع الأمر كانت من التدابير التي لجأ إليها القوم للحيلولة دون تأثر المقاتلين بنوازع العصبية والرحم. فالقبيلة تكره أن ترى إخوتها يقتلون بأيدي قوم آخرين، وتؤثر أن تتولى هي قتالهم، شأن الأب يريد أن يتولى بنفسه تأديب ولده إذا خرجوا عن طاعته، ولا يحب أن يرى غيره يتولى هذا الأمر. وكانت عك مع معاوية قبيلة متفانية في قتالها، فلما هموا بالقتال قيدوا أرجلهم بالعمائم ليقاتلوا عن قلب رجل واحد، ثم طرحوا حجرا بين أيديهم وقالوا: لا نفر حتى يفر هذا الحجر، كناية عن ثباتهم حتى النصر أو الموت. ولما تراءت جمعا صاح عمرو بن العاص مذكرا أهل الشام بما يقاتلون عليه وأنه الحق، ورد عليه أهل العراق صياحا بما ينقض مقاله لهم، ولم يعد سوى ضرب الرقاب. سادسا، وقائع حرب صفين رؤية قبلية. 1. مذحج. في أول يوم من صفر سنة 37 هجري 657 ميلادي وقعت الحرب طاحنة بين الطرفين في صفين، وحدث فيها ما تشيب له الولدان. وكان الأشتر النخعي من قبيلة النخع من مذحج، هو رجل الساعة في جيش علي بن أبي طالب، كما كان ذو الكلاع الحميري في جيش معاوية، فقد كان بارزا في كل المواقف والمواطن، قائدا ومقاتلا وخطيبا مفوها، وهو ركن علي الأشد في كل أزماته من أول المعارك إلى آخرها. فلما بدأت الحرب وهزمت ميمنة أهل العراق، أقبل علي يركض نحو الميسرة يستثيب الناس ويستوقفهم ويأمرهم بالرجوع، حتى مر بالأشتر فقال له: ائت هؤلاء القوم فقل لهم: أين فراركم من الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لا تبقى لكم؟ فمضى الأشتر واستقبل الناس منهزمين، فنادى فيهم: أخلصوا إلي مذحجا، أو اخلصوا إلى مذحجا. فاجتمعت إليه مذحج قوم الأشتر، وهي من أقوى القبائل في جيش علي بعد همدان، فقال لهم: والله ما أرضيتم اليوم ربكم ولا نصحتم له في عدوه، فكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات وفتيان الصباح وفرسان الطراد وحتوف الأقران ومذحج الطعان، وأنتم أحد أهل مصركم الشجعان الأقوياء وأعد حي فيهم، وما تفعلوا في هذا اليوم فإنه مأثور لما بعده، فاتقوا مأثور الحديث في غد، واصدقوا عدوكم اللقاء فإن الله مع الصابرين، والذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء، وأشار بيده إلى أهل الشام، رجل على مثل جناح بعوضة من دين الله، والله ما أحسنتم اليوم القراع، اجلوا سواد وجهي يرجع في وجه دمي، وعليكم بهذا السواد. وعندما قالت مذحج: خذ بنا حيث أحببت، فقصد بهم ميمنة أهل الشام، وأخذ يزحف إليهم ويردهم، ومعه شباب من همدان، كانوا 800 مقاتل، صبروا حتى آخر الناس في ميمنة علي، حتى قتل منهم 180 رجلا، وأحد عشر رئيسا، كلما قتل منهم رجل أخذ الراية الآخر، وكان أولهم كريب بن شريح، ثم يريم بن شريح، ثم شمر بن شريح، ومرثد بن شريح، قتل هؤلاء الإخوة الأربعة جميعا من مذحج، فأخذ الراية سفيان بن زيد، ثم عبد بن زيد، ثم كرب بن زيد، فقتل هؤلاء الإخوة الثلاثة جميعا، فأخذ الراية عمير بن بشر والحارث بن بشر فقتلا، فأخذ الراية وهب بن كريب أبو القلوص، وأراد أن يستقبل الحرب، فقال له رجل من قومه: انصرف يرحمك الله بهذه الراية ترحها الله من راية، فقد قتل أشراف قومك حولها، فلا تقتل نفسك ولا من بقي ممن معك. فانصرفوا وهم يقولون: ليت لنا عديدا من العرب يحالفوننا، ثم نستقدم نحن وهم، فلا ننصرف حتى نقتل أو نظهر. فمروا بالأشتر وهم يقولون ذلك، فقال لهم: إني أحالفكم وأعاقدكم على ألا نرجع أبدا حتى نظهر أو نهلك. فوقفوا معه على هذه النية والعزيمة، وزحف الأشتر نحو الميمنة، وثاب إليه ناس كانوا قد تراجعوا، فأخذ لا يصمد لكتيبة إلا كشفها، ولا لجمع إلا حازه ورده. 2. خثعم. كثيرا ما كانت القبائل في جيش الشام تتصل بأختها في جيش العراق، والعكس أثناء الحرب، وكانت أكثر هذه الصلات ابتغاء وقف إراقة الدماء وحفظ صلات النسب والأرحام. ومن ذلك ما حدث بين خثعم الشام وخثعم العراق في حرب صفين. فقد أرسل عبد الله بن حنش الخثعمي رأس خثعم الشام إلى أبي بن كعب رأس خثعم العراق رسالة يقول فيها: إن لو شئت لتوافقنا، فإن ظهر صاحبك كنا معكم، وإن ظهر صاحبنا كنتم معنا، ولا يقتل بعضنا بعضا. ولكن كان لتأثير علي بن أبي طالب بفصاحته وبيانه على أصحابه فضلا عن قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وسابقته وهجرته وقع شديد في إقناعهم بسلامة موقفه والحرب إلى جانبه. ولو كان لذوي الأهل والقرابة فلا نسب ولا أرحام بينهم في ذلك. فرفض أبي بن كعب في خثعم العراق ما عرض عليه أو ما أعرض عليه عبد الله بن حنش في خثعم الشام، وأبى إلا أن يقاتل لنصرة صاحبه. فلما التقت في القتال خثعم وخثعم زحف الناس إلى بعضهم، كانت خثعم الشام أكثر تعقلا وأكثرهم حفظا للرحم من أختها. فقال رأس خثعم الشام لقومه: يا معشر خثعم، قد عرضنا على قومنا من أهل العراق الموادعة صلة لأرحامهم وحفظا لحقهم، فأبوا إلا قتالنا وبدأوا بالقطيعة، فكفوا أيديكم عنهم حفظا لحقهم علينا، ما كفوا عنكم، فإن قاتلوكم فقاتلوهم. ولكن دائما للشر ناس خلقوا له، فسرعان ما بدله رجلا ممن معه قائلا: ها هم قد ردوا عليك وأقبلوا يقاتلونك. ثم خرج إليهم معجلا بالحرب يطلب المبارزة التي كثيرا ما كانت تسبق الالتحام. فغضب رأس خثعم الشام لفعل صاحبه وقال: اللهم قيض له وهب ابن مسعود، وهو رجل من خثعم من أهل الكوفة كانوا يعرفونه في الجاهلية، لم يبارزه رجلا قط إلا قتله. وكأن الله استجاب لدعاء الرجل، أو أن الصدفة أخرجت إليه وهب ابن مسعود، فحمل على الشامي فقتله. ثم التحموا فاقتتلوا أشد قتال، وأخذ أبي بن كعب يقول لأصحابه: يا معشر خثعم خدموا. فلما حمي الوطيس وبركت خثعم لخثعم، أخذ صاحب الشام يقول: يا أبا كعب، الكل قومك فأنصف. فلم يعبأ بقوله، لأنه كان متشددا في نصرة علي، ولو قتل في سبيل ذلك أهله وجميع قرابته. فحمل إليه شمر ابن عبد الله الخثعمي من أهل الشام فطعنه طعنة قضى عليه، ثم انصرف يبكي وهو يقول: رحمك الله يا أبا كعب، لقد قتلتك في طاعة قوم أنت أمس بي رحما منهم وأحب إلي نفسا منهم، ولكن والله لا أدري ما أقول، ولا أرى الشيطان إلا قد فتننا، ولا أرى قريشا إلا وقد لعبت بنا. ووثب كعب إلى راية أبيه فأخذها، ففقئت عينه وصرع، فأخذها شريح بن مالك فقاتل القوم تحتها حتى صرع منهم حول رايتها 80 رجلا، وأصيب من خثعم الشام مثلهم. 3. بجيلة. كانت بجيلة في جيش علي بن أبي طالب في دأيو أهل العراق، وكانت رايتهم في صفين لبني أحمس، وهي مع أبي شداد البجلي المسمى قيس بن مكشوح بن هلال بن الحارث بن عمر بن عامر بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار. فقالت له بجيلة: خذ رايتنا. قال: غيري خير لكم مني. قالوا: ما نريد غيرك. قال: فوالله لئن أعطيتمونها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهب. فقالوا: اصنع ما شئت. فزحف بالراية حتى انتهى إلى صاحب الترس المذهب، وهو يعلم أن معه خيلا عظيمة لحماية معاوية. فوقعت بينهم حرب شديدة، وحمل أبو شداد بسيفه على صاحب الترس يريد قتله، فتعرض له رومي في خدمة معاوية، فضرب قدم أبي شداد فقطعها، وضربه أبو شداد فقتله، وأشرعت إليه الأسنة فقتل. فأخذ راية بجيلة عبد الله بن قلع الأحمسي فقاتل بها حتى قتل، فأخذ الراية من بعده أخوه عبد الرحمن بن قلع، فقاتل حتى قتل، فأخذها عفيف ابن إياس الأحمسي، فلم تزل بيده حتى تحاجز الفريقان. 4. غطفان. كانت راية غطفان العراق في صفين مع عياش بن شريك بن حارثة بن جندب، فخرج رجل من آل ذي الكلاع من حمير الشام يسأل المبارزة، فخرج له قائد من بكير العبسي فبارزه فشد عليه الكلاعي فأوهطه، فخرج إليه عياش بن شريك وقال لقومه: أنا مبارز هذا الرجل، فإن أصبت فرأسكم الأسود بن حبيب أو ابن حبيب، فإن قتل فرأسكم هرم بن شتير. ثم مشى نحو الكلاعي فلحقه هرم بن شتير وأخذ يظهره يثنيه عن عزمه وقال: ليمسك رحم، لا تبرز لهذا الطوال. قال: هبلتك الهبول، وهل هو إلا الموت؟ قال: وهل يفر إلا منه؟ قال: وهل منه بد؟ قال: والله لأقتلنه أو ليلحقني بقائد ابن بكير. وبرز إليه ومعه حجفة درع من جلود الإبل وعليه سابغ الحديد لا يرى منه إلا نحره، فضربه الكلاعي فقطع حجفته، وضربه عياش فقطع نخاعه وقتله، وخرج ابن الكلاعي ثائرا بأبيه فقتله بكير ابن وائل. 5. نهد. كانت راية بني نهد في جيش الشام مع مسروق ابن الهيثم ابن سلمة، فقتل فأخذ الراية صخر ابن شمس، فأخذها علي ابن عمير وقاتل حتى ارتثت، فأخذها عبد الله ابن كعب فقتل. ولما رجع سلمة ابن خديم وكان يحرض الناس، وجد عبد الله ابن كعب قد قتل، فأخذ رايته فارتثت وصرع، فأخذها عبد الله ابن عمرو الجهني فقتل، فأخذها عبد الله ابن النزال فقتل، فأخذها ابن أخيه عبد الرحمن ابن زهير فقتل، فأخذها مولاه مخارق فقتل، حتى صارت إلى عبد الرحمن ابن مخنف الأزدي فرجع بالناس. فكانت الراية هي دليل القبيلة الذي يجتمعون إليه في حال نصرهم وهزيمتهم وعند تحاجزهم، وكان صاحبها دائما مستهدفا لتشتيت قومه ولو ضاعت رايتهم، ولذلك فقد كان أكثر قتل القبائل حول راياتها. 6. الأزد. لم يكن أشد وطأة على القبيلة في حرب صفين من أن تقاتل أختها في الجهة الأخرى، ومع ذلك فلم يكن هناك مناص من أن تنصر كل قبيلة صاحبها وتؤدي ما خرجت له، ولو قطعت في سبيل ذلك أنسابها وأهلكت أرحامها، لأنهم كانوا يعتبرون أن تخليهم عن واجبهم في ذلك الوقت عار عليهم ومثار حديث تتناقله القبائل، فاستمروا في قتالهم والنفوس يملأها الحسرة والألم. فلما ندب أزد العراق لقتال أزد الشام، برز مخنف بن سليم الأزدي من العراق وخطب في الناس ونفسه مفعمة بالحزن، قال: إن من الخطب الجليل والبلاء العظيم أن صرفنا إلى قومنا وصرفوا إلينا، فوالله ما هي إلا أيدينا نقطعها بأيدينا، وما هي إلا أجنحتنا نحذفها بأسيافنا، فإن نحن لم نفعل لم ننصح صاحبنا ولم نواسي جماعتنا، وإن نحن فعلنا فعزنا أبحنا ونارنا أخمدنا. فلما سمع ذلك جندب ابن زهير قال: والله لو كنا آباءهم ولدناهم أو كنا أبناءهم ولدونا، ثم خرجوا من جماعتنا وطعنوا على إمامنا وآزروا الظالمين والحاكمين بغير الحق على أهل ملتنا وذمتنا، ما افترقنا بعد إن اجتمعنا حتى يرجعوا عما هم عليه ويدخلوا فيما ندعوهم إليه، أو تكثر القتلى بيننا وبينهم. فلما انتهوا قال محنف يدعو عليه: أعز بك الله في التيه، أما والله ما علمتك صغيرا ولا كبيرا إلا مشؤوما، والله ما ميلنا الرأي بين أمرين قط، أيهما نأتي وأيهما ندع في الجاهلية ولا بعدما أسلمنا، إلا اخترت أعثرهما وأنكدهما. اللهم إن نعافى أحب إلينا من أن نبتلى، فأعط كل رجل منا ما سألك. وتقدم جندب ابن زهير فبارز رأس أزد الشام فقتله الشامي، وقتل من رهط عبد الله ابن ناجد من الأزد عجلا وسعدا ابني عبد الله، وقتل مع مخنف من رهطة عبد الله ابن ناجد وخالد ابن ناجد وعمر وعامر ابن عويف وعبد الله ابن حجاج وجندب ابن زهير وأبو زينب ابن عوف. وخرج عبد الله ابن أبي الحسين الأزدي في القراء الذين كانوا مع عمار ابن ياسر فقتل معه، وقد كان مخنف قال له: نحن أحوج إليك من عمار، فأبى قوله فقتل معه. وقال رجل من أشياخ النمر من الأزد يدعى عتبة بن جويرية لإخوته وهو يتقدم للقتال: يا إخوتي، إني قد بعت هذا الدار بالدار التي أمامها، وهذا وجهي إليه، لا يبرح الله وجوهكم ولا يقطع أرحامكم. وتقدم فقتل، وتبعه أخوه عبد الله وعوف ومالك، فقالوا: قبح الله العيش بعدك، اللهم إنا نحتسب أنفسنا عندك. وتقدموا جميعا فقاتلوا حتى قتلوا. 7. تميم. لما عاد التميم في جيش العراق منهزمة مع الناس في ذلك اليوم، ناداهم مالك بن حري النهشلي: ضاع الضراب اليوم، والذي أنا وسائر القوم له عبد يا بني تميم. فقالوا: ألا ترى الناس قد انهزموا؟ فقال لهم: أفرار أم اعتذار؟ ثم نادى بالأحساب وجعل يكررها، فقالت له بنو تميم: أتنادي بنداء الجاهلية؟ إن ذا لا يحل. قال: فالفرار ويلكم أقبح، إن لم تقاتلوا على الدين واليقين فقاتلوا على الأحساب والأنساب. وكانت القبائل إذا ما وقعت في قتال ضد بعضها، أيا كانت الأنساب، فإنها عادة ما تستميت في قتالها خشية الهزيمة التي كانت تعني العارة والسبة التي تلحق بها، فتصبح مثار حديث تتناقله القبائل في أخبارها وشعرها وهجو أفرادها، وقد يؤرخون بها. ولذلك فقد أقبل مالك بن حري يقاتل قتال المستميت عن نفسه وقومه حتى قتل، وهو يرتجز ويقول: إن تميما أخلفت عنك ابن مر، وقد أراهم وهم الحي الصبر، فإن يخيموا أو يفروا لا نفر. 8. كندا. كانت القبائل تقاتل بعبيدها ومواليها كما كانت تقاتل بسادتها وأشرافها، فالجميع سواسية في القتال، لا فرق بين عبد وحر. وكان على العبد أن ينصر قبيلته في كل المواطن التي تشهدها ويموت في سبيلها. ففي بداية أحد أيام الحرب في صفين، خرج فارس من فرسان الشام مقنعا في الحديد يطلب المبارزة، فخرج إليه عبد الرحمن بن يحيى الكندي حتى وقف قبالته وسأله: من أنت أيها الرجل؟ قال: رجل من عك. فحمل عليه الكندي وهو يقول: لقد علمت عك بصفين أننا إذا ما نلاقي القوم نطعنها شزرا، ونحمل رايات القتال بحقها فنوردها بيضا ونصدرها حمرا. ثم حمل على الشامي فطعنه طعنة في نحره صرعته، ونزل فسلبه درعه وسلاحه، فإذا هو عبد أسود، فقال: والله لو علمت أنك عبد ما خرجت إليك، ولكنك ذكرت أنك من عك، فلعلك عبدا لعك. فلم يعتبر الكندي قتل العبد العكي شرفا له، لأن الأحرار لم يكن لهم مبارزة العبيد، وإنما المبارزة بين الأكفاء، ويختلف الأمر في التلاحم، فلا فرق بين عبد وحر. ولو قدر العبد على سيد القوم لقتلته إرضاء لقبيلته، فقد ينال فيها عتقه. 9. طيء. لم تفارق القبائل العربية كثيرا من عادات الجاهلية في الإسلام، فاختلط التفاخر بالأنساب والأحساب في معركة صفين مع ضرب السيوف وطعن الرماح، حتى لم يكن هناك فرق بين هذا وذاك. ففي يوم من أيام معارك صفين الطاحنة، تقدم الطيء العراق للنزال، فعبأت لها جموع أهل الشام من أخلاط القبائل، وجاءهم حمزة بن مالك الهمداني فقال: من أنتم؟ لله أبوكم. فقال عبد الله بن خليفة الطائي يعرفه أو يعرفه بقومه ويفخر بهم وبشجاعتهم: نحن طيء السهل، طيء الجبل، نحن حماة الجبلين ما بين العذيب إلى العين، طيء الرماح، طيء الصفاح، طيء البطاح والنطاح، فرسان الصباح. فقال له حمزة بن مالك: بخن بخن يا أخا طيء، ما أحسن ثناءك على قومك، وسرعان ما اندفع القوم إلى بعضهم في قتال شديد، وأخو طيء يصيح فيهم: يا طيء، فدا لكم طارفي وتلادي، قاتلوا على الدين والأحساب. وأخذ يشجعهم ويقول: يا طيء الجبال والسهل معا، إن إذا داع دعا نسمع، نطير إلى السيف حفاظا نسرعا، فنقتل المستلئم والمقنعا. وظل عبد الله ابن خليفة الطائي يقاتل على هذا النحو حتى فقئت إحدى عينيه. 10. حمير وربيعة. كانت حمير بقيادة ملكهم ذي الكلاع من القبائل التي يعتد بها في جيش الشام عددا وعدة وإقداما، وقد ذاع صيتها من قبل في حروب الفتح ضد الروم والمتنصرة من عرب الشام، وكان معاوية بن أبي سفيان يدخرها ليوم الملمات. فلما على أهل العراق بفضل ربيعة وهمدان ومذحج وهي كبريات القبائل العراقية في جيش علي بن أبي طالب، أراد أن يخرج حمير لأحدها تكفيه شرها، فضرب لحمير بسهم على هذه القبائل الثلاث، فوقع سهم حمير على ربيعة، فأقبل ذو الكلع في ميمنة معاوية ومعظمها من حمير، ومعهم 4000 من قراء أهل الشام قد بايعوا على الموت، فحملوا على ربيعة وميسرة أهل العراق حملة شديدة بخيلهم ورجالهم، فتضعضعت رايات ربيعة وعبيد الله بن عمر بن الخطاب يصيح في الناس: يا أهل الشام، إن هذا الحي من أهل العراق هم قتلة عثمان بن عفان وأنصار علي بن أبي طالب، وإن هزمتم هذه القبيلة أدركتم ثأركم في عثمان، وهلك علي وأهل العراق. فشد أهل الشام على ربيعة شدة قوية، وكان بصفين في جملة ربيعة من عنزة وحدها 4000 محجف، أبلوا بلاء حسنا، فثبتت لهم ربيعة وصبروا صبرا حسنا إلا قليلا من الضعفاء. صاح فيهم خالد ابن المعمر الربعي ليعودوا ويثبتوا خشية العار والفضيحة، وكان من جملة ما قاله لهم: يا معشر ربيعة، إن الله عز وجل قد أتى بكم في هذا المكان جمعا لم تجتمعوا مثله منذ نشركم في الأرض، والله لا يرضى فعلكم، ولا تعدموا معيرا يقول: فضحت ربيعة الذمار وخافت أي جبنت عن القتال، وأتيت من قبلها العرب، فإياكم أن يتشاءم بكم المسلمون اليوم، وإنكم إن تمضوا مقدمين وتصبروا محتسبين فإن الإقدام منكم عادة والصبر منكم سجية، فاصبروا ونيتكم صادقة تؤجروا. فلما فرغ من كلامه قام إليه رجل من ربيعة وقال: برحك الله من خطيب قوم جنبك الخير، ضاع والله أمر ربيعة حين جعلت أمرها إليك، تأمرنا ألا نحول ولا نزول حتى نقتل أنفسنا ونسفك دماءنا، ألا ترى الناس قد انصرف جلهم؟ ولكن معظم القوم كانوا موتورين أو مبايعين، فإذا ما خرج منهم صوت العقل بين الفينة والأخرى يردهم إلى صوابهم وينهاهم عن سفك دمائهم، أسكتوه وعدوا عليه. فلما قال الرجل ما قال وقام إليه رجال من قومه، فتناولوه بقسيمهم ولكزوه بأيديهم، وقال لهم خالد ابن المعمر الربعي: أخرجوا هذا من بينكم، فإنه إن بقي أضر بكم، وإن خرج منكم لم ينقصكم. واشتد قتال ربيعة وحمير حتى بلغ ذروته، فلما كثرت القتلى فيهم عادوا إلى مصافهم لالتقاط أنفاسهم، ثم خرج من أهل العراق نحو 500 فارس من ربيعة على رؤوسهم البيض، وهم غائصون في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، فخرج إليهم من حمير الشام مثلهم في العدد، فاقتتلوا بين الجمعين والناس تحت راياتها تنظر لمن يكون النصر، فلم يرجع من هؤلاء أحد من أهل العراق ولا من أهل الشام من حمير وربيعة، قتلوا جميعا بصفين. اختاروا القتال على الفناء على أن يقال إنهم خذلوا صاحبهم محقا أو مبطلا، وكانت الخسارة فادحة للإسلام والعرب، والفرح والشماتة للفرس والروم والمتنصرة ومن في مقامهم، ويأبى كل من علي ومعاوية أن يستنقذ ما تحت يده من البقية الباقية من القبائل وصون الدماء الغالية، لأن كل منهما اعتقد أنه يقاتل على الحق ضد الباطل، واعتقدت القبائل أنها تقاتل عن الدين والأحساب، وأن قتلاهم في الجنة وقتل خصومهم في النار، واستحيوا من الفرار حتى كادت الحرب تبيدهم. 11. مذحج وعك. استمرت الحرب في صفين دافقة في دمائها، فعبيت مذحج وبكر بن وائل لحمير بقيادة ذي الكلاع وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في خيل أهل الشام، وصاح رجلا من حمير العراق يدعى أبو شجاع الحميري على حمير الشام قائلا: يا معشر حمير، تبت أيديكم وأضل الله سعيكم، أترون معاوية خيرا من علي؟ وأنت يا ذا الكلاع، قد كنا نرى لك في الدين نية. فقال: أيها يا أبا شجاع، والله لأعلمن ما معاوية بأفضل من علي، وإنما أقاتل على دم عثمان. وقاتل ذو الكلاع حتى قتل بعد أن أبلى بلاء حسنا، فجزعت عليه حمير جزعا شديدا، وكذلك قتل عبيد الله بن عمر قائد الخيل. وعندها دفع معاوية بدماء جديدة من عك ولخم وجذام والأشعريين لكسر شوكة مذحج وبكر بن وائل، فاندفعت عك وقائلهم يقول: ويل لأم مذحج من عك، لنتركن أمهم قائمة تبك. حميت مذحج من قول العكي ونادى مناديهم يا آل مذحج خدموا، فاعترضت مذحج لأرجل الناس، فكان بوار عامة القوم ونادى رجل من عك. حين طحنت الحرب رح القوم، وخاضت الخيل والرجال في الدماء، يا آل مذحج الله الله في عك وجذام. ألا تذكرون الأرحام؟ أفنيتم لخم الكرام والأشعريين وآل ذي حمام من حمير، أين النهي والأحلام وهذه النساء تبكي الأعلام؟ ولما لم تستجب مذحج لنداء العكي صاح في قومه، يا عك أين المفر؟ اليوم يعلم الخبر أنكم قوم صبر، لا تشتمنا بكم مضر حتى يحول الحجر فيرى عدوكم الغير. وقال رجل من الأشعريين، يا آل مذحج من للنساء غدا إذا أفناكم الردى؟ الله الله في الحرمات، أما تذكرون نساءكم والبنات؟ أما تذكرون أهل فارس والروم والأتراك؟ لقد أذن الله فيكم بالهلاك. كل هذا والقوم ينحر بعضهم بعضا ويتكادمون بالأفواه، وضع صوت الحق في معمعة القتال، وتمادى الناس في الحرب فاضطربوا بالسيوف حتى تعطفت وصارت كالمناجل. ولما تحاجزوا بعد أن أعيتهم الحيل، جعل الرجل من أهل العراق يمر على أهل الشام فيقول، من أين أخذ إلى رايات بني فلان؟ فيقولون، من هنا لا هداك الله. ويمر الرجل من أهل الشام على أهل العراق فيقول، كيف أخذ إلى رايات بني فلان؟ فيقولون، من هنا لا حفظك الله. وكان المخارق ابن الصباح الحميري مع معاوية من أشد الناس تأثرا بما يجري، وقد قتل له 3 أخوة، وقتل أبوه وكان من أعلام الناس، فقال وهو يبكي على العرب، أعوذ بالله الذي قد احتجب بالنور والسبع الطباق والحجب، أمن ذوات الدين منا والحسب، لا تبكين عين على من قد ذهب، ليس كمثل الله شيء يرتهب، يا ربي لا تهلك أعلام العرب. 12. وقعة الخميس. كانت علامة أهل العراق بصفين الصوف الأبيض، جعلوه على رؤوسهم وعلى أكتافهم وشعرهم، يا الله يا أحد يا صمد يا رب محمد يا رحمن يا رحيم. وكانت علامة أهل الشام خرقا صفرا، جعلوها على رؤوسهم وأكتافهم، وكان شعارهم، نحن عباد الله حقا يا لثارات عثمان. وكانوا يضعون هذه العلامات ويتنادون بشعاراتهم ليتعارفوا، وخاصة عندما يشتد الخطب ويختلطون ببعضهم. وقد ظهر ذلك أوضح ما يكون في معركة الخميس، وهي من أشد معارك صفين عنفا، قال عنها القعقاع ابن الأبرد الطهوي، والله إني لواقف قريبا من علي بصفين يوم وقعة الخميس، وقد التقت مذحج وكانوا في ميمنة علي وعك وجذام ولخم والأشعريين، ولقد والله رأيت في ذلك اليوم من قتالهم، وسمعت من وقع السيوف على الرؤوس وخبط الخيول بحوافرها على الأرض، وفي القتلى ما الجبال تهد ولا الصواعق تصعق بأعظم هولا في الصدور من ذلك الصوت، وما حجز بيننا إلا الله رب العالمين في قريب من ثلث الليل. وقتل يومئذ أعلام العرب، وفيهم عبد الله بن ذي الكلاع الحميري، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، ومعقل بن نهيك بن يساف الأنصاري وغيرهم. 13. غسان. قاتلت غسان وهم سادة القبائل العربية بالشام قبل الإسلام، إلى جانب معاوية في صفين قتال المستميت، واستخدموا في ذلك خبراتهم التي اكتسبوها من حروب الفرس والمناذرة في الجاهلية، فروعوا أهل العراق وأذاقوهم مر القتال. فبينما المعارك قائمة على أشدها في صفين، إذ مر علي بن أبي طالب بأهل راية فرآهم لا يزولون عن موقفهم، فحرض الناس على قتالهم وسأل عنهم، فعلم أنهم غسان، وأدرك أنهم لن ينهزموا إلا بالتخطيط والحيلة، فقال، إن هؤلاء القوم لن يزولوا عن موقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم، وضرب يفلق الهام ويطيح العظام، وتسقط منه المعاصم والأكف حتى تصدع جباههم وتنشر حواجبهم على الصدور والأذقان. وندب لهم خيرة المقاتلين من جنده فنادى، أين أهل الصبر وطلاب الخير؟ أين من يشري وجهه لله عز وجل؟ فثابت إليه عصابة من أهل العراق، ودعا ابنه محمدا وقال له، امشي نحو هذه الراية رويدا على حينتك، حتى إذا أشرعت في صدورهم الرماح فأمسك يدك حتى يأتيك أمري ورأيي، ففعل. وأعد على مثلهم مع الأشتر النخعي، فلما دنا منه وأشرع الرماح في صدورهم أمر على الذين أعدوا فشدوا عليهم، ونهض محمد في وجوههم فزالوا عن مواقفهم وأصابوا منهم رجالا، واقتتل الناس بعد المغرب في الظلام قتالا شديدا، ولم يصلوا إلا إيماء. 14. قريش. لما تعاظمت الأمور على معاوية في القتال، دعا عمرو بن العاص وبسر بن أبي أرطأة وعبيد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد من قريش، وقال لهم: إنه قد غمني رجال من أصحاب علي، منهم سعيد بن قيس في همدان، والأشتر في قومه مذحج والمرقال، وعدي بن حاتم في طيء وقيس، وقد وقتكم يمانيتكم بأنفسها أياما كثيرة، حتى لقد استحييت لكم وأنتم عدتم من قريش، وقد أردت أن يعلم الناس أنكم أهل غناء، وعبأت لكل رجل منهم رجلا منكم، فجعلوا ذلك إلي، فقالوا: ذلك إليك. قال: فأنا أكفيكم سعيد بن قيس وقومه من همدان غدا، وأنت يا عمرو لأعور بن زهرة يقصد المرقال، وأنت يا بسر لقيس بن سعد، وأنت يا عبد الله للأشتر النخعي، وأنت يا عبد الرحمن بن خالد لأعور طيء، يعني عدي بن حاتم. وجعلها نواثب في 5 أيام لكل رجل منهم يوم. فأصبح معاوية في غده لم يدع فارسا إلا حشده، ثم قصد لهمدان بنفسه، وتقدم الخيل وهو يقول: لا عيش إلا فلق قحف الهام، من أرحب وشاكر وشبام، سأخلط العراق بالشام، أنعى ابن عفان مدى الأيام. وطعن في أعراض الخيل مليا، فتنادت همدان بشعارها، واشتد القتال حتى حجز الليل بينهم، وأقحم سعيد بن قيس فرسه على معاوية يريد قتله، ففاته ركضا، وتقدم القوم تباعا يقاتلون كما رتبهم معاوية، والحرب بينهما سجال لم تحرز فيها قريش نصرا على أهل العراق، واستحيوا مما صنعوا، وشمتت بهم اليمانية من أهل الشام. فقال معاوية يطيب نفوسهم: يا معشر قريش، والله لقد قربكم لقاء القوم من الفتح، ولكن لا مرد لأمر الله، ومما تستحيون، إنما لقيتم أكباش أهل العراق وقتلتم منكم، وما لكم علي من حجة، فلقد عبأت نفسي لسيدهم سعيد بن قيس. حدث بعد ذلك أن معاوية دعا عمرو بن العاص في جمع من حمير ويحصب لقتال الأشتر النخعي وقومه من مذحج، لأنهم كانوا قد طوروا هجومهم على أهل الشام، فوجدها الأشتر فرصة لبتر ذراع معاوية اليمنى، وحمل على عمرو ليقتله، فلما غشيه بالرمح زاغ، فطعنه الأشتر في وجهه طعنة خفيفة، ثقل منها عمرو، وأمسك عنان فرسه وجعل يده على وجهه، ورجع راكضا إلى العسكر، فنادى غلام من يحصب: يا عمرو عليك العفا، ما هبت الصبا. ثم صاح: يا لحمير، أبلغوني اللواء. فأخذه ثم مضى وهو يقول: يا عمرو تكفيك الطعان حمير، واليحصبي بالطعان أمهر، دون اللواء اليوم موت أحمر. لما رأى الأشتر ذلك نادى ابنه إبراهيم ودفع إليه لواء مذحج وقال له: تقدم غلام لغلام، وحمل غلام النخع على غلام حمير، فلقيه الحميري بلوائه ورمحه، ولم يبرح يطعن كل منهما صاحبه حتى سقط الحميري قتيلا. فغضب القحطانيون من معاوية وقالوا له: تولي علينا من لا يقاتل معنا، وقد قتل منا اليوم 700 رجل من مقاتلة أهل الشام، ولم يقتل من أصحاب علي مثلنا، وأنت الذي يفعل بنا ذلك، لأنك تولي علينا من لا يقاتل معنا مثل عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعتبة بن أبي سفيان، وكل واحد من هؤلاء إنما يقاتل ساعة ثم يخرج من الغبار، فإن وليت علينا رجلا منا نقاتل معه، وإلا فلا حاجة لنا فيك. وقال المزعف اليحصبي: معاوي ولى علينا من يحوط ثمارنا من الحميريين الملوك على العربي، لا عمر وبسر الجبان وابن خالد وعتبة الفرار من حومة اللهب، ولا تأمرنا بالتي لا نريدها، ولا تجعلنا للهوى موضع الذنب، ولا تغضبنا والحوادث جمة، فيفشو اليوم في يحصب الغضب. فلما سمع معاوية قولهم هذا قال: والله لا أولي عليكم بعد موقف هذا إلا رجلا منكم، بعد أن سأه ما كان من قتال قريش. 15. عك والأشعرون وهمدان. لما طالت الحرب في صفين وبلغ السيل الزبا، وهو ما لم يكن متوقعا، ضاقت نفوس الناس بما حل بهم، وأراد كل طرف أن يحسم الأمر لصالحه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فتحول القتال إلى ما يشبه الفناء للطرفين دون حسم تكافؤ القوتين. فبعد أن كانوا يتقاتلون من مطلع النهار إلى بداية العتمة، صاروا يتقاتلون أجزاء من الليل ثم الليل كله حتى مطلع نهار اليوم التالي. وبعد أن كانوا يصلون إيماء إلى القبلة، صاروا يصلون بالإشارة في أي اتجاه، ثم عدموا الصلاة لا إشارة ولا إيماء، وانشغلوا بقتل بعضهم البعض. ففي أواخر أيام حرب صفين برزت همدان زعيمة لأهل العراق، قوة لا تقهر، فرصد لهم معاوية أعكا والأشعريين من أهل الشام، وهم فدائيو جيش معاوية، وأمر عمرا أن يقدمهم لحرب همدان. فأتاهم عمر وقال: يا معشر عك، إن معاوية قد عرف أنكم حي أهل الشام، فعبأكم لهمدان حي أهل العراق، فاصبروا وهبوا لي جماجمكم ساعة من النهار، فقد يبلغ الحق مقطعه. وأرادت عك أن لا تفوت الفرصة دون مغنم تغنمه، فقال ابن مسروق العكي لقومه: أمهلوني حتى آتي معاوية. فأتاه ومعه رجل من الأشعريين، فقال العكي: يا معاوية، اجعل لنا فريضة 2000 رجل في 2000، ومن هلك فابن عمه مكانه، لنقر اليوم عينك. وطلب الأشعري أن يقطعهم معاوية حوران والبثنية، تكون لهم طعمة ولعقبهم من بعدهم. ولأن معاوية كان في موقف لا يحسد عليه، فقد وافق عكا والأشعريين، وأعطاهم ما طلبوا، مع علمه بأن ذلك قد يفتح عليه بابا هو في غنى عنه. وكانت عك والأشعريون أول القبائل العربية التي حددت وطالبت صراحة بمقابل مادي نظير قتالها منذ أن خرجت القبائل للفتوح وحتى حرب صفين. ففتحوا باب الكلام أمام القبائل في ذلك، وحثت بعضها حذو عك والأشعريين في المطالبة بالفرائض والفضائع. فلما اشترطوا ما اشترطوا من الفريضة والعطاء وأعطاهم معاوية، لم يبقى من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في معاوية وشخص ببصره إليه، حتى فشى ذلك في الناس وبلغ عليا، فساءه وقال شاعر أهل العراق يذم عكا والأشعريين على فعلهم: إن عكا سألوا الفرائض، والأشعر سألوا حوران والبثنية، تركوا الدين للعقار والفرض، فكانوا بذاك شر البرية، ولا أهل العراق أعرف بالله وبالدين والأمور السنية. لما رجع ابن مسروق العكي والأشعري إلى قومهم وأخبروهم الخبر، فرحت عك والأشعريون وقالوا: نحن لهمدان. وتقدموا إليهم مكشرين عن أنيابهم، فلما رآهم سعيد بن قيس سيد همدان علم أن عكا والأشعريين لن يوقفهم عن زحفهم سوى تعجيزهم عن الحركة بضرب سيقانهم وأرجلهم، فصاح بهمدان: إن خدموا أو أن خدموا. فأخذت السيوف سيقان القوم، فنادى أبو مسروق العكي: برك كبرك الجمل. فبركوا تحت الحجف اتقاء لضرب همدان في أرجلهم، وشجروهم بالرماح، وقائلهم يقول: يدعونا همدان وندعو عكا، نفسي فداكم يا لا عكا بكا، إن خدم القوم فبركا بركا، لا تدخلوا نفسي عليكم شكا. فلما تقصفت رماحهم صاروا إلى السيوف وتجالدوا حتى أدركهم الليل، فصاحت همدان: يا معشر عك، إنا والله لا ننصرف حتى تنصرفوا. وقالت عك والأشعريون مثل ذلك، تطالب همدان بانصرافها أولا. ووقف القوم يتناطحون، فأرسل معاوية إلى عك والأشعريين: أبروا قسم القوم وهلموا. فانصرفت عك والأشعريون، ثم انصرفت همدان، وقال عمر: يا معاوية، لم أرى كاليوم قط، ولو أن معاك حيا كعك والأشعريين، ومع علي حي كهمدان، لكان والله الفناء. 16. قضاعة. لم تكن قبائل قضاعة في جيش معاوية على حماس لقضيته في حرب علي بن أبي طالب، ولذلك كانوا يقاتلون على التراخي كلما عن لهم ذلك طمعا في العطاء والفريضة. ففي معمعة القتال افتقد معاوية راية قضاعة، فقال لغلام يقف على رأسه: اذهب إلى النعمان ابن جبلة القضاعي وقل له ما يجلسك عن الخروج وقد زحفت الرايات. والله لقد هممت أن أول أمر قضاعة من هو أفصح منك حيا وأقل منك عيبا؟ فانطلق الغلام إلى النعمان بهذه الرسالة، فلم يكو بأسرع من أن خرجت كراديس قضاعة يقدم بعضها بعضا، حتى وقفوا في موقفهم، وأقبل النعمان ابن جبلة إلى معاوية، فلما رآه عرف الغضب في وجهه وقال: اللهم إني أعوذ بك من شر سنان هذا المقبل. فلما دنا النعمان من معاوية نزل عن فرسه وجلس مطرقا لا يتكلم، وقد احتمى بحبائل سيفه، فقال له معاوية: يا أبا المنذر، ما الذي أجلسك اليوم عن العدو؟ وقد زحفت الرايات وغدت القبائل إلى مواقفها، وأنتم تعلمون يا معشر قضاعة أنكم أعيان عسكري هذا وثقاتي في نفسي. فقال له النعمان: يا معاوية، إننا لو كنا نعد إلى جيش مصنوع وإناء موضوع لكان في ذلك بعض الأنات، فكيف وإنما نعد إلى سيوف قاطعة ورماح مشرعة وقوم ذوي بصائر نافعة؟ فلا بد لنا من أن نأخذ لذلك أهبة، وزعمت أنك تولي أمر قضاعة من هو أنصح مني جيبا وأقل مني عيبا. أما والله يا معاوية لقد نصحتك عن نفسي وآثرت ملكك على ديني، وقتلت فيك عشيرتي وتركت لهواك رجدي وأنا أعرفه، وحدت عن الحق وأنا أبصره. قال معاوية: أبا المنذر، إني لم أرد بك هذا كله، ولكن أي رجد أرد وأي حق أحق من طلبك دم الخليفة المظلوم وذبك عن الحريم؟ فقال النعمان: لا والله يا معاوية، ما وقفت لرشادي إذ أقاتل عن ملكك ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مؤمن وأول مهاجر معه، ولو أعطيناه من أنفسنا مثل الذي أعطيناك لكان أرأف بالرعية وأجزل للعطية وأنفذ في القضية وأقسم بالسوية وأبعد من الدنية والعصية، ولكننا بذلنا لك أمرا لا بد من تمامه غيا كان أم رشدا. ثم قام عنه وإذا بكردوسين عظيمين من أصحاب علي قد خرجا، أحدهما قبائل مذحج وفيهم الأشتر النخعي، والآخر همدان وفيهم سعيد بن قيس الهمداني، فنكى هذان الكردوسان في أهل الشام نكاية عظيمة حتى كادوا أن يتضعضعوا. وأرسل معاوية إلى النعمان بن جبلة القضاعي يقول: لله أنت أبا المنذر، ألا ترى ما صنع بنا هذان الكردوسان في هذا اليوم؟ أنت لهم لله درك. فأرسل إليه النعمان: ادعو لهما من هو أفصح مني جيبا وأقل مني عيبا. فقال معاوية لعمر بن مرة الجهني والحارث بن نمر الجرمي: قوما إلى ابن عمكما فاطلبا إليه أن يلقى هذين الكردوسين بقومه من عشيرته من قضاعة، فليس لهم سواه. فقال له عمر بن مرة: والله يا معاوية، إنك لتقصر بنا في الخلاء وتضع بنا في الملأ وتميل علينا في الأهواء وتدعونا لكل كتيبة خشناء. قال معاوية: ليس هذا خبر شاف، فقد أخذت السيوف هام الرجال، فقوما إلى ابن عمكما. فقام إليه وكلماه وسأله أن يخرج بقومه إلى الكردوسين، فقال: أفعل هذا ولا أردكما. وضرب بيده إلى راية قومه وقال لهم: إنا سنقاتل عن الغوطة وعنبها وزيتونها، إذ قد حرمنا الجنة ونعيمها وحور عينها. وحمل النعمان بن جبلة القضاعي في قومه من قضاعة، وحمل الأشتر وسعيد بن قيس في قومهما من مذحج وهمدان، فتجالدوا من أول وقتهم ذلك إلى الليل، وقتل النعمان بن جبلة ومعه جماعة من أصحابه. ثم تحاجز الفريقان وقد فاتتهم الصلوات، وبلغ معاوية قتل النعمان، فاسترجع وأبدى جزعا شديدا، وكان يحب أن يقتل لما كان من عزوفه عنه. 17. همدان. استبسلت همدان في القتال مع علي بن أبي طالب بما لم يبدو من القبائل الأخرى في الحرب شاما وعراقا، ودوخوا معاوية ومن معه وأذاقوهم الأمرين، حتى أن معاوية نادى في أحياء اليمن التي كانت معه قائلا: عبوا إلى كل فارس مذكور فيكم، أتقوى بهم على هذا الحي من همدان. فخرجت إليه خيل عظيمة، فلما رآها علي عرف أنها عيون القوم تقصد درته همدان، فنادى: يا لهمدان. فأجابه سعيد بن قيس، فطلب منه أن يبادر خيل الشام بالهجوم، فحمل حتى خالط الخيل واشتد القتال، واشتد المهاجمون حتى لحقوا بمعاوية الذي صاح: يا ويل ما نلاقي من همدان، وجزع جزعا شديدا إذ وقع القتال في فرسان أهل الشام، وجمع علي همدان ليثني عليهم فقال: يا معشر همدان، أنتم درعي ورمحي، ما نصرتم إلا الله ولا أجبتم غيره. فقال سعيد بن قيس الهمداني: أجبنا الله وأجبناك، ونصرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم في قبره، وقاتلنا معك من ليس مثلك، فارم بنا حيث شئت. فطلب إليهم علي أن يكفوه أهل حمص، وكلهم يمانية معظمهم من كندة، لقي منهم عنة ورهقا شديدا، فتقدمت همدان وشدوا شدة واحدة على أهل حمص، وضربوهم ضربا متداركا بالسيوف وعمد الحديد، حتى ألجأوهم إلى قبة معاوية. ورجعت همدان إلى مكانها، وكانت فيهم سودة بنت عمارة بنت لاسك الهمدانية تحض قومها على القتال، وتحض أخاها قالت: شمر لقتل أخيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين وصنوه، واقصد هند وابنها بهواني، ابن الإمام أخو النبي محمد، علم الهدى وعصمة الإيمان. وكان لذلك أثره في أن ضيق عليهم معاوية في خلافته، فقتل بسر بن أبي أرطأة والي العراق بعض رجالهم، وأخذ أموالهم وسامهم الذل والخسف، مما جعل سودة بنت عمارة الهمدانية تحتج لدى معاوية على ظلم واليه لهم، وأغلظت له في القول حتى رفع الظلم عن أهلها. 18. الأنصار. كان الأنصار من الأوس والخزرج في حرب صفين مع علي بن أبي طالب دون معاوية بن أبي سفيان الذي لم يكن معه منهما سوى رجلين، هما النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري ومسلم بن مخلد الأنصاري، فكان تجمعهم لنصرة علي، وكأنهم آلوا على أنفسهم إلا أن يعيدوا مجدهم، وكما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرون ابن عمه الذي تربى في حجره ولازمه غلاما وشابا ورجلا، وكان ختنه على ابنته فاطمة وله منها العقب، فقاتلوا معه قتال الأبطال، حتى أن معاوية دعا النعمان بن بشير ومسلم بن مخلد وقال لهما: يا هذان، والله لقد غمني ما لقيت من الأوس والخزرج، فقد صاروا واضعي سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى النزل، حتى جبنوا أصحابي الشجاع منهم والجبان، وصرت ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قالوا قتله الأنصار، أما والله لألقينهم بحدي وحديدي، ولأعبين لكل فارس منهم فارسا ينشب في حلقه، ثم لأرمينهم بأعدادهم من قريش رجال لم يغذهم أو لم يغذهم التمر والطفيشل، يقولون نحن الأنصار ويدعون الله، فقد والله آووا ونصروا، ولكن أفسدوا حقهم بباطلهم. فلما انتهى معاوية غضب النعمان بن بشير من كلامه وقال له مدافعا عن قومه: يا معاوية، لا تلومن الأنصار بسرعتهم في الحرب، فإنهم كذلك كانوا في الجاهلية، وأما دعاؤهم الله فقد رأيتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك كثيرا، وأما لقاؤهم إياك في أعدادهم من قريش فقد علمت ما لقيت قريش منهم قديما، فإن أحببت أن ترى منهم مثل ذلك آنفا فافعل، وأما التمر فكان لنا فلما ذقتموه شاركتمونا فيه، وأما الطفيشل فكان لليهود فلما أكلناه غلبناهم كما غلبت قريش على السخينة. ثم تكلم مسلم بن مخلد فقال: يا معاوية، إن الأنصار لا تعاب أحسابها ولا نجداتها، وأما غمهم إياك فقد والله غمونا، ولو رضينا ما فارقنا جماعتهم، ولكن حملنا لك ذلك ورجونا منك عوضه، وأما التمر والطفيشل فإنهما يجران عليك نسب السخينة والخرنوب. ولما انتهى الكلام إلى الأنصار في جيش علي، جمع قيس بن سعد الأنصاري قومه وقام فيهم خطيبا، قال: إن معاوية قد قال ما بلغكم وأجاب عنكم صاحباكم، فلعمري لئن غضتم معاوية اليوم فلقد غضتموه بالأمس، وإن وترتموه في الإسلام فقد وترتموه في الشرك، وما لكم إليه من ذنب أعظم من نصر هذا الدين الذي أنتم عليه، فجدوا اليوم جدا تنسونه به ما كان أمس، ويعيرنا بالتمر فإن لم نغرسه، ولكن غلبنا عليه من غرسه، وأما الطفيشل فلو كان طعامنا لسمينا به كما سميت قريش السخينة. ثم قال قيس بن سعد في نهاية خطبته للأنصار يتوعد معاوية: يا ابن هند، دع التوثب في الحرب، إذا نحن في البلاد نأينا، نحن من قد رأيت، فادن إذا شئت بمن شئت في العجاج إلينا، خالقنا في اللفيف نلقك في الخزرج، ندعو في حربنا أبوينا. اعتبر معاوية شعر قيس بن سعد شتما له، فدعا عمرو بن العاص وقال له: ما ترى في شتم الأنصار؟ قال: أرى أن توعد ولا تشتم، وما عسى أن تقول لهم: إذا أردت ذمهم فذم أبدانهم ولا تذم أحسابهم. فقال معاوية: إن خطيب الأنصار قيس بن سعد يقوم كل يوم خطيبا، وهو والله يريد أن يفنينا غدا إن لم يحبسه عنا حابس الفيل، فما الرأي؟ قال عمر: ليس هناك غير التوكل والصبر. فسأل معاوية النعمان بن بشير أن يخرج إلى قيس بن سعد فيعاتبه ويسأله السلم. فخرج النعمان حتى وقف بين الصفين وقال: يا قيس، إنه قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي لنفسه. ألستم معشر الأنصار تعلمون أنكم أخطأتم في خذل عثمان يوم الدار، وقتلتم أنصاره يوم الجمل، وأقحمتم خيولكم على أهل الشام بصفين؟ فلو كنتم إذا خذلتم عثمان خذلتم عليا لكانت واحدة بواحدة، ولكنكم خذلتم حقا ونصرتم باطلا، ثم لم ترضوا بأن تكونوا كالناس حتى أعملتم في الحرب ودعوتم إلى المبارزة، ثم لم ينزل بعلي أمر قط إلا هونتم عليه المصيبة ووعدتموه الظفر. وقد أخذت الحرب منا ومنكم ما قد رأيتم، فاتقوا الله في البقية. فلما انتهى النعمان من كلامه رد عليه قيس بن سعد قائلا: ما كنت أراك يا نعمان تجترئ على هذه المقالة، إنه لا ينصح أخاه من غش نفسه، وأنت والله الغاش الضال المضل. أما ذكرك عثمان فإن كانت الأخبار تكفيك فخذها مني: واحدة، قتل عثمان من لست خيرا منه، وخذله من هو خير منك. وأما أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكث. وأما معاوية فوالله لو اجتمعت عليه العرب قاطبة لقاتله الأنصار. وأما قولك أن لسنا كالناس، فنحن في هذه الحرب كما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقي السيف بوجوهنا والرماح بنحورنا حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولكن انظر يا نعمان، هل ترى مع معاوية إلا طليقا أو أعرابيا أو يمانيا مستدرجا بغرور؟ أين المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان الذين رضي الله عنهم؟ ثم انظر، هل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك؟ ولستما والله ببدريين ولا عقبيين ولا أحديين، ولا لكما سابقة في الإسلام ولا آية في القرآن، ولا عمري لئن شغبت علينا فلقد شغب علينا أبوك. فلما انتهى قيس بن سعد من رده على النعمان بن بشير دعاه علي وأثنى عليه خيرا وسوده على الأنصار. 19. جزع أهل الشام على قتلهم. أنشبت الحرب أظفارها في أهل العراق وأهل الشام، ولم يعد للقوم منجا إلا أن يدركهم الله برحمته. وجزع أهل الشام على قتلهم جزعا شديدا بعد أن فقدوا الملوك والزعماء والأعلام. فقال معاوية بن خديج أو ابن خديج الكندي يبكي سادة اليمن: يا أهل الشام، قبح الله ملكا يملكه المرء بعد حوشب وذي الكلاع والنعمان بن جبلة. والله لو ظفرنا بأهل العراق بعد قتلهم بغير مؤنة ما كان ظفر. وقال يزيد بن أنس لمعاوية بن أبي سفيان: لا خير في أمر لا يشبه أوله آخره، لا يدمل جريح ولا يبكي على قتيل حتى تنجلي هذه الفتنة. فقال معاوية: يا أهل الشام، ما جعلكم أحق بالجزع على قتلاكم من أهل العراق على قتلهم؟ فوالله ما ذو الكلاع فيكم بأعظم من عمار بن ياسر فيهم، ولا حوشب فيكم بأعظم من هاشم فيهم، وما عبيد الله بن عمر فيكم بأعظم من بديل فيهم، وما الرجال إلا أشباه، وما التمحيص إلا من عند الله، فأبشروا فإن الله قد قتل من القوم 3. قتل عمار بن ياسر وهو كان فتاهم، وقتل هاشم وهو من جمهرتهم، وقتل بديل وهو فاعل الأفاعيل، وبقي الأشعث من كندة والأشتر من مذحج وعدي بن حاتم من طيء. فأما الأشعث فحماه مصره، وأما الأشتر وعدي فغضبا للفتنة والله قاتلهما غدا إن شاء الله. فقال ابن حديج: إن يكن الرجال عندك أشباها فليست عندنا كذلك. فغضب معاوية منه، ولكن الجزع لم يغن عن الحرب شيئا، وكل طرف يظن أن النصر سوف يأتيه غدا أو أن الله سوف يجعل لهم مخرجا. ومرت الأيام ثقيلة عليهم بسواد نهارها وحلوك ليلها، المفعم بالدماء دون بادرة تخلصهم مما وقعوا فيه بعد أن أكلتهم الحرب أكل النار في الهشيم. 20. ليلة الهرير أو الهرير ونهاية حرب صفين. في يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول سنة 37 هجري 657 ميلادي كانت ليلة الهرير، وهي آخر ليلة في حرب صفين من أشد الأيام هولا في الوقائع كلها، وشبهت بالقادسية. فيها عبأ علي بن أبي طالب قبائل العراق عن بكرة أبيها بقضهم وقضيدهم للزحف على أهل الشام للنيل منهم وحسم الصراع لصالحه، بعد أن رأى الحرب قد أكلت الفريقين، وأن الناس قد سئموا القتال وتضعضعت أركانهم بعد 110 من الأيام طحنا وقتلا ودماء. كان الأمر في أهل الشام أشد نكاية وأعظم وقعا، ومع ذلك فقد عبأت قبائل الشام عن آخرها لملاقاة أهل العراق. وبينما القوم يتأهبون للقتال إذ خرج رجل من أهل الشام مشفقا على الناس مما هم مقدمون عليه من الفتك والإبادة، ورأى أن يقوم بمحاولة أخيرة لحقن الدماء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فصاح بين الصفين: يا أبا الحسن أبرز إلي. فخرج إليه علي حتى إذا اختلف أعناق دابتيهما قال: يا علي إن لك قدما في الإسلام وهجرة، فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن هذه الدماء وتأخير هذه الحروب حتى ترى من رأيك؟ قال له علي: وما ذاك؟ قال الرجل: ترجع إلى عراقك فنخلي بينك وبين العراق، ونرجع إلى شامنا فتخلي بيننا وبين شامنا. فقال له علي: إنما عرضت هذا نصيحة وشفقة، ولقد أهمني هذا الأمر وأسهرني حتى منعني النوم، وضربت ظهره وبطنه وأنفه وعينه، فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الله تبارك وتعالى لا يرضى من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وقد وجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم، وأيم الله لوددت أنني فديت دماء المسلمين بمهجتي، ولكن قولوا لصاحبكم نخرج إلى هذه الصحراء، ثم إني أدعو الله ويدعو هو أن يقتل المحق منا المقتل، ثم إني أبارزه، فأينا قتل صاحبه ملتم معه بأجمعكم. فلما سمع الشامي ذلك عاد من حيث أتى وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكت العرب ورب محمد. وذلك لأنه يعلم أن معاوية لا يبارز عليا، لأنه لم يبارز أحدا قط إلا قتله. زحف الناس إلى بعضهم فتراشقوا بالنبل والحجارة حتى فنيت، فتطاعنوا بالرماح حتى تكسرت واندقت، فمشوا إلى بعضهم بالسيوف وعمد الحديد، ولم يعد يسمع السامع إلا تغمغم الرجال ووقع الحديد بعضه على بعض، وكسفت الشمس وثار القتام، وضلت الألوية والرايات، ومرت مواقيت أربع صلوات لم يسجد لله فيهن إلا تكبيرا. ونادى ناس من الحفاظ: يا معشر العرب، الله الله في الحرمات من النساء والبنات. وبرز الأشتر النخعي في جيش العراق شعلة من النشاط يسير فيما بين الميسرة والميمنة، فيأمر كل قبيلة أن تحمل على التي تليها، ولم يحجز القوم انتهاء النهار عن القتال، فاستمروا فيه من نصف الليل الثاني إلى ارتفاع الضحى، والأشتر يسير بين القبائل يقول: ألا من يشري نفسه لله ويقاتل مع الأشتر حتى يظهر أو يلحق بالله؟ فتلاحقت إليه الناس تخرج إليه وتقاتل معه، فشد على أهل الشام حتى ألجأهم إلى عسكرهم، فلما رأى علي الظفر قد جاء من قبله صار يمده بالرجال، فطحنت رحى مذحج عكا ولخمة وجذامة والأشعريين، وأصاب الجميع أمر عظيم تشيب منه النواصي من حين ارتفعت الشمس في السماء حتى قام قائم الظهيرة في اليوم التالي. وعندها صاح علي في بقية القوم يحرضهم على القتال: حتى متى نخلي بين هذين الحيين وقد فنينا وأنتم موقوف تنظرون إليهم؟ أما تخافون مقت الله؟ فاندفع الجميع إلى القتال، وجعلت كندة العراق تقاتل كندة الشام، وطيء لطيء، ومذحج لمذحج، والأزد للأزد، وهمدان لهمدان، وتميم لتميم، وبجيلة لخثعم، وكل قوم صرفوا إلى أهلهم، وما افترقوا إلا عن 3000 قتيل في ذلك اليوم وتلك الليلة المشؤومة، وهي ليلة الهرير، آخر أيام وليالي حرب صفين. قتل فيها من أصحاب علي ما بين 700 إلى 1000، وضعفهم من أهل الشام. وكانت جملة القتلى 45000 من أهل الشام و 25000 من أهل العراق، بما مجموعه 70000 من الطرفين تقريبا. خطب الأشعث الكندي ليلة الهرير في أصحابه من كندا يحذرهم الفناء، قال: قد رأيتم يا معشر المسلمين ما كان في يومكم الماضي وما قد فني فيه من العرب، فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ، فما رأيت مثل هذا اليوم قط، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، إن نحن توافقنا غدا إنه لفناء العرب وضيعة الحرمات، أما والله ما أقول هذه المقالة جزعا من الحتف، ولكني رجل مسن أخاف على النساء والذرار غدا إذا فنينا. اللهم إنك تعلم أني قد نظرت لقومي ولأهل ديني فلم آل، وما توفيقي إلا بالله. بلغ معاوية بعد ليلة الهرير أن عليا مجهز عليه من غده، فدعا عمرو بن العاص وزيره ومستشاره الأول وقال: يا عمرو، إنما هي الليلة حتى يغدو علي علينا بالفيصل، فما ترى؟ قال: إن رجالك لا يقومون لرجاله، ولست مثله، هو يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره، أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء، وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم، وأهل الشام لا يخافون عليا إن ظفر بهم، ولكن ألقي إليهم أمرا، إن قبلوه اختلفوا وإن ردوه اختلفوا، ادعهم إلى كتاب الله حكما فيما بينهم وبينك، فإنك بالغ به حاجتك في القوم، فإني لم أزل أدخر هذا الأمر لوقت حاجتك به. وكان معاوية قد بلغت خطبته الأشعث في قومه من كندا فقال: أصاب ورب الكعبة، لئن نحن التقينا غدا لتميلن الروم على ذرارينا ونسائنا، ولتميلن أهل فارس على نساء أهل العراق وذراريهم، وإنما يبصر هذا ذو الأحلام والنهى. ثم قال لأهل الشام: اربطوا المصاحف على أطراف القناة، وأمرهم أن ينادوا في سواد الليل: يا أهل العراق، من لذرارينا إن قتلتمونا، ومن لذراريكم إن قتلناكم، الله الله في البقية من الأهل والذرية. وأصبح أهل الشام وقد رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح، وقلدوها الخيل والناس على الرايات، وقد أشهدوا ما دعوا إليه. ورفع مصحف دمشق الأعظم، حمله 10 رجال على رؤوس الرماح، ونادوا: يا أهل العراق، كتاب الله بيننا وبينكم. وأقبل أبو الأعور السلمي على برذون أبيض وقد وضع المصحف على رأسه ينادي: يا أهل العراق، كتاب الله بيننا وبينكم. ثم تلا قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. برفع المصاحف وطلب الاحتكام إلى كتاب الله بعد ليلة الهرير تنتهي حرب صفين بين قبائل العراق وقبائل الشام، وتتوقف أعمال القتل بينهم دون نصر واضح لأي منهما يعلي كلمة أحدهما على الآخر، وبذلك تبدأ مرحلة جديدة للصراع السياسي نعتبرها بداية لقيام الدولة الأموية، لما وقعت فيه قبائل العراق من الاختلاف والجدل والفرقة والشغب على إمامهم، في حين ثبتت قبائل الشام على قلب رجل واحد خلف أميرهم تنصره وتؤازره ولا تشغب عليه، مما أهلها للتميز فاستحقت الظفر وحظيت بشرف الخلافة الجديدة بعد أن عدا أهل العراق على إمامهم بالقتل. فخلت الساحة لمنافسه معاوية بن أبي سفيان مؤسس دولة بني أمية، الذي رفع من قدر القبائل الشامية وميزها في العطاء والفيء والغنائم لقاء ما قدموه من الأرواح والأموال وحسن الامتثال والطاعة، في وقت ضيعت فيه القبائل العراقية كل شيء قدموه في صفين، ونصر كانوا على وشك أن يحرزوه، فخذلوا إمامهم بكثرة قولهم ومخالفتهم وشغبهم وتنازع أهوائهم. الفصل الثالث: دور القبائل العراقية والشامية في قيام دولة بني أمية. أولا: أحداث التحكيم. 1- رفع المصاحف واختلاف أهل العراق. ساهمت القبائل العراقية بدور كبير في قيام الدولة الأموية دون أن تشعر بذلك، فبعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من النصر في آخر معارك صفين وانشقوا على أنفسهم واختلفت أهواؤهم عندما رفع أهل الشام المصاحف وطلبوا التحكيم، ولم يتوقف عصيانهم وتمردهم عند هذا الحد، بل تمادوا في غيهم حتى وقعت الفرقة بينهم وتهيأت الظروف تماما لسيادة أهل الشام. وعندما بدأت المرحلة الأخيرة من الصراع بين علي ومعاوية، تلك المرحلة التي شهدت بزوغ نجم الدولة الأموية على أيدي القبائل العراقية نفسها، لما طلب أهل الشام الاحتكام إلى كتاب الله عز وجل قال علي: اللهم إنك تعلم ما الكتاب يريدون، فاحكم بيننا وبينهم، إنك أنت الحكم الحق المبين. واختلف أصحاب علي في الرأي، فطائفة قالت القتال، وطائفة قالت المحاكمة، وهم الأغلبية، ولا يحل لنا الحرب وقد دعينا إلى حكم الكتاب. وعند ذلك بطلت الحرب ووضعت أوزارها وحكم الحكمان. فبينما رأت معظم طيء عليها عدي بن حاتم ومذحج بزعامة الأشتر النخعي وخزاعة عليها عمرو بن الحمق استمرار القتال لإخضاع أهل الشام بالسيف، رأت كندة وسائر القبائل إيقاف القتال وإجابة القوم إلى التحكيم. ووقف الأشعث بن قيس غاضبا يقول لعلي: إنه ليس آخر أمرنا كأوله، فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق به منهم، وقد أحب الناس البقاء وكرهوا القتال، وإلا والله لا يرمي معك يماني بسهم ولا يضرب معك بسيف أو يطعن برمح. وقام الناس إلى علي فقالوا: أجب القوم إلى ما دعوك إليه فإننا قد فنينا. وكان الأشعث بن قيس في كندة من أعظم الناس قولا في إطفاء الحرب والركون إلى الموادعة. وكان الأشتر النخعي في مذحج لا يرى إلا الحرب ولا سبيل غير الحرب لإقامة أمر المسلمين، ولكنه سكت على مضض لكثرة القائلين بالتحكيم وضغطهم على الخليفة. وأما سعيد بن قيس في همدان فكان متذبذب الرأي، تارة هكذا وتارة هكذا، لا يدري أيهم يأخذ جانبه، وهو على استعداد للانضمام إلى الكثرة حين ماج معظمهم وقالوا: أكلتنا الحرب وقتلت الرجال وليس إلا الموادعة. وقال قليل: نقاتل اليوم على ما قتلناهم عليه أمس، ثم رجعوا عن قولهم إلى الجماعة. وعندها قام علي بن أبي طالب في القوم خطيبا يتحسر على نفسه وعليهم وقال: إنه لم يزل أمري معكم على ما أحب إلى أن أخذت منكم الحرب، وقد والله أخذت منكم وتركت، وأخذت من عدوكم فلم تترك، وإنها فيهم أنكى وأنهك، إلا أنني كنت أمسك أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأمورا، وكنت ناهيا فأصبحت منهيا، وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. فلما انتهى من كلامه قام قائم ربيعة أي كردوس ابن هانئ يحث الناس على طاعة الخليفة، فلما انتهى قام قائم بكر شقيق ابن ثور يطلب الموادعة، وكثر الكلام بين الناس. وعندما أدرك علي أن الفرقة قد وقعت في أهل العراق ولا بد من عمل شيء ربما يدرك به ما حل بالقوم، فقام خطيبا وقال: عباد الله، إني أحق من أجاب إلى كتاب الله، ولكن معاوية وعمر بن العاص وابن أبي معيط وحبيب ابن مسلمة وابن أبي سرح ليسوا بأصحاب دينا ولا قرآن، وإني أعرف بهم منكم، صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا، فكانوا شر أطفال وشر رجال، وإنها كلمة حق يراد بها باطل، وإنهم والله ما رفعوها وهم يعرفونها ويعملون بها، ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة، فأعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة، فقد بلغ الحق مقطعه ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا. فما انتهى علي بن أبي طالب من كلامه حتى أتاه زهاء 20,000 من الرجال مقنعين في الحديد شاكي السلاح سيوفهم على عواتقهم، وقد اسودت جباههم من السجود، يتقدمهم مسعر ابن فدكي التميمي من بني تميم وزيد ابن حسين الطائي في طيء، وعصابة القراء الذين صاروا خوارج فيما بعد، فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين، قالوا: يا علي، أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه، وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان. فقال: ويحكم، أنا أول من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إليه، وليس يحل لي ولا يسعني في ديني أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله، إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن، فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابه، ولكني قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم وأنهم ليس العمل بالقرآن يريدون. قالوا فابعث إلى الأشتر ليأتيك. وكان الأشتر صبيحة ليلة الحرير قد أشرف في مذحج على معسكر معاوية ليدخله ويأتي بالنصر لأهل العراق، فأرسل علي إلى الأشتر بالعودة، فقال الأشتر لرسول علي يزيد بن هانئ: ليست هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي، إني قد رجوت الله أن يفتح لي فلا تعجلني. فرجع يزيد بن هانئ إلى علي فأخبره بموقف الأشتر وما هو إلا قليل، حتى ارتفع الغبار وعلت الأصوات من قبل الأشتر النخعي وظهرت له دلائل النصر. فقال القوم لعلي: والله ما نراك إلا أمرته بالقتال. قال: أرأيتموني ساررت رسولي إليه؟ قالوا: فابعث إليه فليأتك الآن وإلا اعتزلناك. فصاح علي في يزيد قائلا: اذهب وقل له يقبل، فإن الفتنة قد وقعت. قال الأشتر: ألرفع هذه المصاحف؟ أما والله لقد ظننت أنها حين رفعت ستوقع اختلافا وفرقة، وإنها من مشورة ابن النابغة، يعني عمرو بن العاص. ثم قال ليزيد بن هانئ: أندعو هذا وننصرف عنه؟ فقال له يزيد: أتحب أنك ظفرتها هنا وأمير المؤمنين يسلم إلى عدوه؟ قال: سبحان الله، لا والله ما أحب ذلك. قال: فإنهم قالوا لترسلن إلى الأشتر فليأتك، أو لنقتلنك بسيوفنا كما قتلنا عثمان، أو لنسلمنك إلى عدوك. فأقبل الأشتر حتى انتهى إليهم وصاح فيهم: يا أهل الذل والوهن، أمهلوني يسيرا فإني قد أحسست بالفتح. قالوا: إذن ندخل معك في خطيئتك. قال الأشتر: فحدثوني عنكم، وقد قتل أماثلكم وبقي أراذلكم، متى كنتم محقين؟ حين كنتم تقتلون أهل الشام، فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون، أم أنتم الآن في إمساككم عن القتال محقون؟ فقتلاكم الذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيرا منكم في النار. قالوا: دعنا منك يا أشتر، قاتلناهم في الله وندع قتالهم في الله، وإن لسنا نطيعك فاجتنبنا. قال: خدعتم والله فانخدعتم، ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجبات السود. كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله، فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا، ألا فقبحا لكم. وسبوه وسبهم، وضربوا بسياطهم وجه دابته، وضرب بصوته وجوه دوابهم، فصاح بهم علي فكفوا. وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين، احمل الصف على الصف يصرع القوم، مطالبا بالحرب. فتصايح الناس من تميم وطي وكندة وغيرهم أن عليا أمير المؤمنين قد قبل الحكومة ورضي بحكم القرآن، ولم يسعه إلا ذلك. فقال الأشتر: إن كان أمير المؤمنين قد رضي بحكم القرآن فقد رضيت بما رضي به أمير المؤمنين. وأقبل الناس يشيعون: لقد رضي أمير المؤمنين، قد قبل أمير المؤمنين وهو ساكت مطرق إلى الأرض، ولم يسعه إلا القبول كارها مضطرا. بعث علي بن أبي طالب قراء من أهل العراق، وبعث معاوية بن أبي سفيان قراء من أهل الشام، فاجتمعوا بين الصفين ومعهم المصحف، فنظروا فيه وتدارسوه، وأجمعوا على أن يحيوا ما أحيا القرآن وأن يميتوا ما أمات القرآن. ثم رجع كل فريق إلى أصحابه وقال الناس: قد رضينا بحكم القرآن. وقال أهل الشام: فإنا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص حكما. وقال الأشعث بن قيس الكندي والقراء الذين صاروا خوارج فيما بعد يفرضون رأيهم على علي: فإنا قد رضينا واخترنا أبا موسى الأشعري. فقال لهم علي: إني لا أرضى بأبي موسى ولا أرى أن أوليه. فقال الأشعث وزيد بن حصين أو حسين ومسعر بن فتكي: أن لا نرضى إلا به، فإنه قد حذرنا ما وقعنا فيه. قال علي: فإنه ليس لي برضا، وقد فارقني وخذل الناس عني، وهذا ابن عباس أوليه ذلك. فقالوا: والله ما نرضى. قال: فإني أجعل الأشتر. فقال الأشعث ابن قيس: وهل سعر علينا الأرض إلا الأشتر؟ وهل نحن إلا في حكم الأشتر؟ قال علي: وما حكمه؟ قال حكمه أن يضرب بعضنا بعضا بالسيوف حتى يكون ما أردت وما أراد. قال علي يا قوم إن معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا، هو أوثق برأيه ونظره من عمرو بن العاص، وأنه لا يصلح للقرشي إلا مثله، فعليكم بعبد الله بن عباس فرموه، فإن عمرا لا يعقد عقدة إلا حلها عبد الله، ولا يحل عقدة إلا عقدها، ولا يبرم أمرا إلا نقضه، ولا ينقض أمرا إلا أبرمه. فقال الأشعث لا والله لا يحكم فيها مضريان حتى تقوم الساعة، ولكن اجعله رجلا من اليمن، إذ جعلوا رجلا من مضر. قال علي إني أخاف أن يخدع يمانيكم، فإن عمرا ليس من الله في شيء إذا كان له في أمر هوى. قال الأشعث والله لأن يحكما ببعض ما نكره وأحدهما من اليمن أحب إلينا من أن يكون بعض ما نحب في حكمهما وهما مضريان. قال علي وقد أبيتم إلا أبا موسى، فاصنعوا ما أردتم، اللهم إني أبرأ إليك من صنيعهم. وهكذا انقلبت كندا وطي وتميم وغيرهم من حلفاء الأمس إلى أعداء اليوم، وثارت حفيظة كندا وطي أن يحكم فيها قرشيان، وظهرت عليهم عوارض العصبية فجأة، وكأنهم فطنوا إلى أن قريش هي التي أوقعت بهم في صفين، ورأوا أنه لابد لها من يمني وإن كره الخليفة حتى ولو لم يكن أهلا لها، وأبوا إلا أن يتمادوا في عصيانهم وتمردوا، وكان هذا طبعهم الغالب من الخشونة والجفوة والبداوة، فاستحقوا ما أنزله بهم خلفاء بني أمية من الشدة والبأس طوال عهدهم. لما رضي أهل الشام بعمر بن العاص ورضي أهل العراق بأبي موسى الأشعري، أخذوا في وضع كتاب الموادعة، ورضوا بحكم القرآن، واتخذ الحكمان دومة الجندل في رمضان، فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح، وأن يجيء علي بأربعمائة من أصحابه فيشهدوا الحكومة، وكان ذلك في يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة 37 هجري 657 ميلادي، وإمعانا من أهل العراق في شقاقهم وعصيانهم وتمردهم وتشتت أهوائهم كدأبهم وطبعهم الذي كانت تغلب عليه الخشونة والشقاق. فإنه لما كتب كتاب الموادعة والرضا بالتحكيم خرج الأشعث بن قيس بذلك الكتاب يقرأه على الناس ويعرضه عليهم، فمر به على صفوف أهل الشام وراياتهم بأجمعها من حمير وكندة وعك والأشعريين ولخم وجذام وبجيلة وخثعم وقضاعة وغيرهم، فسمعوا ورضوا وأطاعوا، لأن هذه كانت طبيعة القبائل الشامية التي تخلق بها من سكنهم للحضر ومجاورة الملوك من الروم والغساسنة، فجبلوا على طاعة أمرائهم والبيعة لهم على ذلك. فلما جاء صفوف أهل العراق وراياتهم ومعظمهم من الأعراب الجفاة ليقرأ عليهم الكتاب، مر برايات عنزة، وكان منهم بصفين مع علي 4000 رجل مجفف، فلما قرأ الكتاب عليهم صاح منهم فتيان أخوان أحدهما يدعى جعد والآخر معدان، لا حكم إلا لله، رافضين ما توصل إليه القوم، وحملا على أهل الشام بسيوفهما وقاتلا حتى قتلا عند باب رواق معاوية، وهما أول من حكم. ثم مر الأشعث بالكتاب على مراد، فقال صالح ابن شقيق المرادي وكان من رؤسائهم ما لعليا في الدماء قد حكم، لو قاتل الأحزاب يوما ما ظلم. ثم قال لا حكم إلا لله ولو كره المشركون. ولما جاء الأشعث رايات بني راسب ليقرأ عليهم صاح فيه رجل منهم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ولما جاء تميم خرج إليهم عروة بن أدية أخو مرداس بن أدية التميمي، فقال أتحكمون الرجال في أمر الله؟ لا حكم إلا لله، أين قتلانا يا أشعث؟ مع أن مسعر ابن فدكي التميمي كان من زعماء القراء المطالبين بوقف القتال حين أباه علي، فكان التميم من القبائل المتخبطة كغيرها من أهل العراق، ثم شد عروة بسيفه ليضرب به الأشعث فأخطأه وضرب عجز دابته فاندفعت به الدابة وصاح الناس أن أمسك يدك فكف، ورجع الأشعث إلى قومه من كندة التي كشرت عن أنيابها لإهانة كبيرها، فمشى إليه خلق كثير من مضر واليمن، وفيهم الأحنف بن قيس ومعقل بن قيس ومسعر بن فدكي ورجال من تميم، فتنصلوا مما وقع من عروة واعتذروا، فقبل منهم الأشعث وتركهم وانطلق إلى علي. لما جاء الأشعث بن قيس الكندي إلى علي بن أبي طالب بعدما وقع من بني مراد وعنزة وبني راسب وتميم ما وقع، قال له: لقد عرضت الحكومة على صفوف أهل الشام وأهل العراق، فقالوا جميعا: قد رضينا، حتى مررت برايات بني راسب ونبذ من الناس سواهم، فقالوا: لا نرضى، لا حكم إلا لله، فلنحمل بأهل العراق وأهل الشام عليهم فنقتلهم. فقال علي: هل هي راية أو رايتين ونبذ من الناس؟ قال الأشعث: بلى. قال: فدعهم، إذ ظن أنهم قليل لا يعبأ بهم. فما راعه إلا نداء الناس من كل جهة وناحية: لا حكم إلا لله، الحكم لله لا لك يا علي، لا نرضى أن يحكم الرجال في دين الله، إن الله قد أمضى حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا في حكمنا عليهم، وقد كانت منا خطيئة وزلة حين رضينا بالحكمين، فرجعنا وتبنا إلى ربنا، فارجع أنت يا علي كما رجعنا وتب إلى الله كما تبنا، وإلا برئنا منك. قال علي: ويحكم، أبعد الرضا والميثاق والعهد نرجع؟ أوليس الله تعالى قال: أوفوا بالعقود، وقال: أوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وأبى علي أن يرجع، وأبت الخوارج إلا تضليل التحكيم والطعن فيه، وبرئوا من علي وشهدوا عليه بالشرك، وبرئ علي منهم، وعظمت الفتنة في أهل العراق، بينما أهل الشام لا يسمع لهم صوت، وانصرف الجميع من صفين إلى أوطانهم. وعلى أي حال، فأيا كان ما وقع، فإن قبول مبدأ التحكيم في حد ذاته كان يحمل في طياته اعترافا ضمنيا بالشك في أحقية علي بن أبي طالب بالخلافة، وهو ما رمى إليه كل من عمر ومعاوية حين أمر الأخير برفع المصاحف بمشورة الأول، حتى جاءت لهم الرياح أخيرا بما أحبوا واشتهوا، وبما انتزعه عمر من الاعتراف من أبي موسى في دومة الجندل على رؤوس الأشهاد من أهل الشام والعراق. 2. اجتماع الحكمين بدومة الجندل. لما حل موعد التحكيم بين أهل الشام وأهل العراق على ما افترقوا عليه في صفين، بعث علي 400 رجل إلى المكان المتفق عليه في دومة الجندل، وجعل عليهم شريح بن هانئ الحارثي، ومعهم عبد الله بن عباس يصلي بهم ويلي أمورهم، وفيهم أبو موسى الأشعري، وكان آخر من ودعه الأحنف بن قيس من تميم، أخذ بيده ثم قال له ينصحه ويحذره: يا أبا موسى، اعرف خطب هذا الأمر، واعلم أن له ما بعده، وأنك إن أضعت العراق فلا عراق، فاتق الله، فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك، وإذا لقيت عمرا غدا فلا تبدأه بالسلام، فإنها وإن كانت سنة إلا أنه ليس من أهلها، ولا تعطه يدك، فإنها أمانة، وإياك أن يقعدك على صدر الفراش، فإنها خدعة، ولا تلقه وحده، واحذر أن يكلمك في بيت فيه مخدع تخبأ فيه الرجال والشهود. وكتب شاعر أهل العراق إلى أبي موسى يؤكد عليه العهد والإيمان، ويحذره خطر ما هو مقدم عليه، قال: أبا موسى، جزاك الله خيرا، عراقك إن حظك في العراق، وإن لا نزال لهم عدوا أبا موسى إلى يوم التلاقي، فلا تجعل معاوية بن حرب إماما لنا ما مشت قدم بساقي. وبعث معاوية عمرو بن العاص في 400 رجل، وسار معه شرحبيل بن الصمت الكندي في خيل عظيمة، حتى إذا آمن عليه أهل العراق ودعه ثم قال: يا عمرو، إنك رجل قريش، وإن معاوية لم يبعثك إلا ثقة، وإنك لن تؤتى من عجز ولا مكيدة، وقد عرفت أني وطأت هذا الأمر لك ولصاحبك، فكن عند ظننا. ثم انصرف. لما اجتمع الحكمان في دومة الجندل، كان إذا كتب علي بشيء إلى صاحبه أتاه أهل الكوفة فقالوا: ما الذي كتب به إليك أمير المؤمنين؟ فيكتمهم، فيقولون له: كتمتنا ما كتب به إليك، إنما كتب في كذا وكذا. ثم يجيء رسول معاوية إلى عمرو بن العاص، فلا يدري أحد في أي شيء جاء ولا في أي شيء ذهب، ولا يسمع حول صاحبهم لغطا. فأنبى ابن عباس أهل الكوفة على ذلك وقال لهم: إذا جاء الرسول قلتم بأي شيء جاء، فإن كتمكم قلتم لما تكتمون، لقد جاء بكذا وكذا، فلا تزالون توقفون وتقاربون حتى تصيبوا، فليس لكم سر. لما خلى الحكمان إلى بعضهما كان رأي أبي موسى في ابن عمر، وكان يردد: والله لو استطعت لأحيين سنة عمر. وأراده عمرو بن العاص على معاوية فأبى، وأراده أبو موسى على عبد الله بن عمر بن الخطاب فأبى عليه عمرو. وكأن أبا موسى كان مقدما على دومة الجندل وهو مضمر لخلع صاحبه، فصدق حس علي فيه حين رفض تفويضه، ولكنه فرض عليه فرضا. وعندما لم يتوصل الطرفان إلى حل يرضي كلاهما، سأل عمرو أبا موسى عن الرأي في ذلك، فقال أبو موسى: نخلع هذين الرجلين عليا ومعاوية، ثم نجعل الأمر شورى بين المسلمين يختارون لأنفسهم من شاءوا. فقال له عمرو: الرأي ما رأيت. وكان عمرو يقدم أبا موسى في الكلام دائما، ويقول له: إنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وأنت أكبر مني، فتكلم أولا. وعوده على أن يقدمه في كل شيء، فاغتره بذلك ليعده لليوم الموعود حين يقدمه ليبدأ بخلع علي. ولما حان وقت خروجهما للناس للإفضاء إليهم بما توصل إليه، قدم عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري ليتكلم قبله كما عوده، فناداه ابن عباس: ويحك، إني لأظنه قد خدعك، فإن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه قبلك فيتكلم بذلك الأمر، ثم تكلم أنت بعده، فإن عمرا رجل غدار، ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فإذا قمت به في الناس خالفك. ولكن أبا موسى لم يكن رجلا حصيفا بالمرة، ولم يكن على مستوى الحدث الذي قدم له في أي وجه من الوجوه، وإن كان تقيا عابدا ذا صحبة وسابقة، إلا أنه لم يكن يدري في السياسة شيئا، ولم يكن أهلا للحديث باسم علي، فرضته يمانية العراق لمجرد أنه رجل من اليمن، أعجبتهم تقواه، يقايعون به رجلا من مضر، وإن لم يكن كفأ له، وإن حكم بما يكرهون حتى لا يحكم فيهما مضريان. فلعله الحقد الكامن على قريش التي راح ضحيتها في صفين 70,000 من القبائل، معظمهم من اليمانية. لم يعبأ أبو موسى بنصيحة ابن العباس له، وتقدم للكلام إلى الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى شيئا هو أصلح لأمرها ولم مشعثها من ألا تتباين أمورها، وقد أجمع رأيي ورأي صاحبي عمر على خلع معاوية، وأن نستقبل هذا الأمر فيكون شورى بين المسلمين، فيولون أمورهم من أحبوا، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا من رأيتم له أهلا. ثم تنحى وقعد، وقام عمرو بن العاص مقامه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن هذا قال ما قد سمعتم، وخلع صاحبه عليا، وأخرجه من هذا الأمر الذي يطلب، وهو أعلم به، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية في الخلافة علي وعليكم، فإنه ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه، وإن أبا موسى عبد الله بن قيس قد كتب في الصحيفة أن عثمان قتل مظلوما شهيدا، وإن لوليه أن يطلب بدمه حيث كان. وقد صحب معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وصحب أبوه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الخليفة علينا، وله طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عثمان. فقال أبو موسى: ما لك؟ لا وفقك الله، قد غدرت وفجرت. وحمل شريح ابن هانئ من همدان على عمرو فقنعه بالصوت، وحمل على شريح ابن لعمر فضربه بالصوت، وقام الناس فحجزوا بينهم، والتمس أصحاب علي أبا موسى فوجدوه قد ركب ناقته ولحق بمكة. فقال ابن عباس: قبح الله أبا موسى، قد حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. وكان أبو موسى يقول بعدها: قد حذرني ابن عباس غدر ذا الفاسق، ولكنني اطمأننت إليه وظننت أنه لن يؤثر شيئا على نصيحة الأمة. ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة، فخرج من التحكيم أقوى مما كان، ورجع ابن عباس وشريح ابن هانئ إلى علي بخيبة الأمل والرجاء. ثانيا، ضم مصر إلى طاعة أهل الشام. 1. الإعداد لغزو مصر. انتهت موقعة صفين وأحداث التحكيم سنة 37 هجري 657 ميلادي، وقتل الخليفة علي بن أبي طالب غيلة على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الخوارج سنة 40 هجري 661 ميلادي. وما بين سنة 37 هجري وسنة 40 هجري استجدت على الساحة أحداث ووقائع كانت كلها تنبئ بنهاية عصر الخلفاء الراشدين بقرب زوال خلافة علي بن أبي طالب ومعها سيادة أهل العراق وقيام دولة جديدة في بلاد الشام على أيدي القبائل التي رفعت معاوية على أكتافها، وكانت طوع أمره في الوقت الذي كان هو نفسه شديد الحيطة والحذر، حسن التوقع والتخطيط، بالغ المكر والدهاء، لا يستعين برجل في أمر من أموره إلا وله عصبية من قبيلته. لما انصرف الناس من صفين سنة 37 هجري، قضوا بقية عامهم في تضميد جراحهم والبكاء على قتلاهم، وكان أهل العراق في انشقاق وانقسام واختلاف على أنفسهم، يكفر بعضهم بعضا بسبب القول في التحكيم وما انتهى إليه، في حين لم يكن لأهل الشام صوت بينهم إلا لمعاوية بن أبي سفيان، فكانوا أسرع من أهل العراق في لم شعثهم وتوحيد صفوفهم، حيث أن كل من علي ومعاوية لم يعتبر أن التحكيم قد أنهى الصراع بينهما وأن عليهم أن يبدأ من جديد. وكان معاوية بن أبي سفيان يدرك أن علي بن أبي طالب لن يدعه وشأنه، وأنه لابد معاود الكرة عليه بعد أن يفرغ من أمر الخوارج ويجمع كلمة أهل العراق. وقد تكون هناك صفين أخرى أو ربما ما هو أفضع من صفين، ولذلك فقد أخذ يعد للأمر عدته ويزن الأمور بميزانها الصحيح. وكانت وجهته في هذه المرة إلى ظهره مصر حتى لا يقع بين شقي الرحى العراق من أمامه ومصر من خلفه، فلا يفاجأ بجيشين منهما يطبقان عليه في وقت واحد، فضلا عن ترجيح كفته بها لكثرة أهلها وجندها ووفرة خراجها الذي يساعده في الإغداق على القبائل ليضمن طاعتها وولائها. في سنة 38 هجري 658 ميلادي كانت مصر في طاعة علي بن أبي طالب وعامله عليها محمد بن أبي بكر، وبها شيعة لعثمان بن عفان موالين لبني أمية مركزهم في مدينة خربتة أو خربتة، وكان محمد بن أبي بكر في حرب دائمة معهم، فلما قتلوا ابن مضاهم الكلبي الذي وجهه إليهم ابن أبي بكر خرج معاوية بن حديج السكوني الكندي فدعا إلى الطلب بدم عثمان، فأجابه ناس آخرون وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر، فرأى علي أن يوجه إليها الأشتر النخعي من مذحج ليضبطها بدلا من محمد بن أبي بكر، وكان الأشتر من أشد أعداء معاوية وهو رجل الساعة وذراع علي اليمنى، فلما بلغ معاوية خبر خروجه إلى مصر اغتم لذلك غما شديدا وبعث إلى الجايستار وهو رجل من أهل الخراج بمصر، إن خلصه من الأشتر فلن يأخذ منه خراجا ما امتدت به الحياة، فخرج الجايستار حتى أتى القلزم بحر الأحمر في طريق الأشتر، فلما انتهى إليها استقبله وأنزله عنده وقدم له طعاما وعلفا لدوابه، حتى إذا طعم أتاه بشربة من عسل جعل فيها سما وسقاه إياها، فلما شربها مات من ساعته. وكان معاوية يقول لأهل الشام في كل يوم إن عليا وجه الأشتر إلى مصر فادعوا الله أن يكفيكموه، فكانوا كل يوم يدعون الله على الأشتر، وأقبل الذي سقاه إلى معاوية فأخبره بمهلكه، فقام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإنه كان لعلي بن أبي طالب يدان يمنيان، قطعت إحداهما يوم صفين يقصد عمار بن ياسر، وقطعت الأخرى اليوم يعني الأشتر. لما رأى معاوية بن أبي سفيان ما صار إليه حال مصر من الفوضى في ولاية محمد بن أبي بكر وهو حدث السن قليل الخبرة وما وقع فيه أهل العراق من قتال بعضهم البعض واختلافهم في الرأي وانشغالهم بفتنتهم، قرر أن يرسل إلى مصر حملة لغزوها فتكون في طاعته يقوى بها مركز أهل الشام ويضعف من موقف أهل العراق، فضلا عن تأمين ظهره من ناحية مصر إذا ما دهمه دهم من علي بن أبي طالب. فجمع من كان معه من قريش عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وبسر بن أبي أرطأة والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومن غيرهم أبا الأعور عمرو بن سفيان السلمي وحمزة بن مالك الهمداني وشرحبيل بن الصمت الكندي وقال لهم أتدرون لما دعوتكم؟ فقال عمرو بن العاص أرى والله قد أهمك أمر هذه البلاد الكثير خراجها والكثير عددها وعدد أهلها فدعوتنا لتسألنا عن رأينا فإن كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا فاعزم وأقدم ونعم الرأي رأيت ففي افتتاحها عزك وعز أصحابك وكبت عدوك وذل أهل الخلاف عليك فحمد معاوية الله وأثنى عليه ثم قال قد رأيتم كيف صنع الله بكم في حرب عدوكم إذ جاءوكم وهم لا يرون إلا أنهم سيقبضون بيضتكم ويخربون بلادكم فردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا مما أحيوا وحاكمناهم إلى الله فحكم لنا عليهم ثم جمع لنا كلمتنا وأصلح ذات بيننا وجعلهم أعداء متفرقين يشهد بعضهم على بعض بالكفر ويسفك بعضهم دم بعض والله إني لأرجو أن يتم لنا هذا الأمر وقد رأيت أن نحاول أهل مصر فكيف ترون يتم ذلك؟ قال عمرو قد أخبرتك عما سألتني عنه فقال معاوية إن عمرا قد عزم وصرم ولم يفسر فكيف لي أن أصنع؟ قال عمرو إني أشير عليك أن تبعث جيشا كثيفا عليهم رجل حازم صارم تأمنه وتثق به فيأتي مصر حتى يدخلها فإنه سيأتيه من كان من أهلها على رأينا فيظاهره على من بها من عدونا فإذا من بها من جندك ومن بها من شيعتك على من بها من أهل حربك وأرجو أن يعين الله بنصرك وأرى أن نكاتب أولا من بها من شيعتنا ومن بها من أهل عدونا فأما شيعتنا فنأمرهم بالثبات على أمرهم ثم نمنيهم قدومنا عليهم وأما من بها من عدونا فندعوهم إلى صلحنا ونمنيهم شكرنا ونخوفهم حربنا فإن صلح لنا ما قبلهم بغير قتال فذلك ما أحببنا وإلا كان حربهم من وراء ذلك كله كتب معاوية إلى مسلم بن مخلد الأنصاري وإلى معاوية بن حديج السكوني وكان قد خالف عليا بمصر وتزعم شيعة عثمان بها بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن الله قد ابتعثكما لأمر عظيم أعظم به أجركما ورفع به ذكركما وزينكما به في المسلمين وهو طلبكما بدم الخليفة المظلوم وغضبكما لله إذ ترك حكم الكتاب وجاهدتما أهل البغي والعدوان فأبشروا برضوان الله عز وجل وعاجل نصر أوليائه والمواساة لكما في الدنيا وسلطاننا حتى ينتهي في ذلك ما يرضيكما ونؤدي به حقكما إلى ما يصير أمركم إليه فاصبروا وصابروا وادعوا المدبر إلى هداكم وحفظكما فإن الجيش قد أقبل عليكما والسلام خرج رسول معاوية حتى قدم مصر برسالته فكتب مسلم عن نفسه وعن معاوية بن حديج إلى معاوية بن أبي سفيان جواب كتابه بمنصه أما بعد فإن هذا الأمر الذي بذلنا له أنفسنا وابتعنا أمر الله فيه أمر نرجو به ثواب ربنا والنصر ممن خالفنا وتعجيل النقمة لمن سعى على إمامنا ونحن بهذا الحيز من الأرض قد نفينا من كان به من أهل البغي وأنهضنا من كان به من أهل القسط والعدل وقد ذكرت المواساة في سلطانك ودنياك وبالله إن ذلك لأمر ما له نهضتنا ولا إياه أردنا فإن يجمع الله لنا ما نطلب ويؤتنا ما تمنينا فإن الدنيا والآخرة لله رب العالمين وقد يؤتيهما الله معا عالما من خلقه كما قال في كتابه ولا خلف لموعوده فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين عجل علينا خيلك ورجلك فإن عدونا قد كان علينا حربا وكنا فيهم قليلا فأصبحوا لنا هائبين وأصبحنا لهم مقرنين فإن يأتنا الله بمدد من قبلك يفتح الله عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليك 2. حملة عمرو بن العاص على مصر جاء هذا الكتاب إلى معاوية وهو يومئذ بفلسطين فأرسل عمرو بن العاص إلى مصر في 6000 رجل من كندة ولخم وجذام وخرج معه يودعه ويوصيه قال: أوصيك يا عمر بتقوى الله والرفق، فإنه يمن بالمهل والتأودة، فإن العجلة من الشيطان، وبأن تقبل ممن أقبل، وأن تعفو عمن أدبر، فإن قبل فبها ونعمت، وإن أبى فإن السطوة بعد المعذرة أبلغ في الحجة وأحسن في العاقبة، وادع الناس إلى الصلح والجماعة، فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آثر الناس عندك. وخرج عمر يسير حتى نزل أداني مصر، فأقبلت العثمانية إليه وكتب إلى محمد بن أبي بكر: أما بعد، فتنح عني بدمك يا ابن أبي بكر، لا أحب أن يصيبك مني ظفر أو ظفر، فإن الناس قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك، فهم مسلموك لو التقت حلقتا البطان، فاخرج منها فإني لك من الناصحين والسلام. وكتب محمد بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص: أما بعد، فقد فهمت كتابك، زعمت أنك تكره أن يصيبني منك ظفر، وأشهد أنك من المبطلين، وتزعم أنك لي نصيح، وأقسم إنك عندي ظنين، وتزعم أن أهل البلد رفضوا رأيي وأمري وندموا على اتباعي، فأولئك لك وللشيطان الرجيم أولياء، فحسبنا الله رب العالمين، وتوكلنا على الله رب العرش العظيم والسلام. خرج محمد بن أبي بكر في 2000 رجل ومعه حليفه كنان بن بشر التجيبي في مثلهم للقاء عمرو بن العاص. فلما دنا عمر من كنانة بالمسنات أو بالمسنات في صفر سنة 38 هجري 658 ميلادي، سرح إليه الكتائب كتيبة بعد كتيبة، فجعل كنانة لا تأتيه كتيبة من كتائب أهل الشام إلا شد عليها بمن معه، وفعل ذلك مرارا. فلما رأى عمر ذلك بعث إلى معاوية بن حديج السكوني، فأتاه بمثل الدهم في قومه من كندة والسكون، فأحاط بكنانة وأصحابه، واجتمع عليهم أهل الشام من كل جانب. فلما رأى ذلك كنانة بن بشر نزل عن فرسه ونزل أصحابه وضربوا بالسيوف حتى قتلوا، وأقبل عمرو بن العاص نحو محمد بن أبي بكر، وقد تفرق عنه أصحابه لما بلغهم قتل كنانة، حتى بقي وما معه أحد من أصحابه، فخرج يمشي حتى انتهى إلى خربة في ناحية الطريق فأوى إليها، وجاء عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط، وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد حتى انتهى إلى ناس في قارعة الطريق فسألهم عن غريب مر بهم فدلوا عليه فأخذ وقتل. كتب عمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان بعد قتله محمد بن أبي بكر وكنان بن بشر: أما بعد، فإن لقينا محمد بن أبي بكر وكنان بن بشر في جموع جمة من أهل مصر، فدعوناهم إلى الهدى والسنة وحكم الكتاب، فرفضوا الحق وتوركوا أو وتوركوا الضلال، فجاهدناهم واستنصرنا الله عليهم، فضرب الله وجوههم ومنحونا أكتافهم، فقتل محمد بن أبي بكر وكنان بن بشر وأماثل القوم، والحمد لله رب العالمين والسلام. وهكذا خرجت مصر من طاعة علي بن أبي طالب وأهل العراق إلى طاعة معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام، فكان ذلك وهنا وضعفا على أهل العراق، يضاف إلى خلافهم وقتالهم لبعضهم، وقوة وبأسا لأهل الشام، تضاف إلى تماسكهم وطاعتهم، وأمنا لظهرهم ومددا لهم بالمال والرجال. ثالثا، حملات معاوية بن أبي سفيان ضد علي بن أبي طالب. أعطى استيلاء معاوية بن أبي سفيان على مصر قوة كبيرة له، دفعته لأن يهاجم علي بن أبي طالب في عقر داره، مستغلا تأمين ظهره من ناحية مصر وطاعة القبائل الشامية له وانشغال معظم جيوش خصمه في حرب الخوارج، وهدفه من ذلك تقليم أظافر أهل العراق والحد من شوكتهم والنيل من علي ومن معه وإعلاء كلمة أهل الشام، تمهيدا لحسم الصراع لصالحه في جولة كانت آتية لا محالة بين القبائل العراقية والشامية لو لم يقتل علي بن أبي طالب سنة 40 هجري 661 ميلادي. 1. فتنة ابن الحضرمي في البصرة. في أواخر سنة 38 هجري 658 ميلادي، لما قتل محمد بن أبي بكر بمصر ودانت بالطاعة لمعاوية بن أبي سفيان، خرج ابن عباس من البصرة وكان واليا عليها لعلي بن أبي طالب، ورحل إليه بالكوفة للتشاور بعد أن استخلف عليها زياد بن عبيد، وكانت عيون معاوية تأتيه بأخبار علي بن أبي طالب وأهل العراق أولا بأول، وكان هو نفسه لا يغفل عنهم متربصا يتحين الفرص لينفذ إلى داخلهم ليشتت شملهم أكثر مما كان مشتتا، انطلاقا من مبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع. ومن ثم فقد حرص معاوية بن أبي سفيان منذ استولى على مصر على أن يظل مهاجما حتى وفاة علي بن أبي طالب، مما هيأ له أفضل السبل لإقامة صرح دولته، وهو ما نحاول أن نبنيه في العرض التالي. استهل معاوية حملاته ضد أهل العراق بتصدير الفتن والقلاقل إليهم في موطنهم، فلما علم برحيل ابن عباس عن البصرة وهي ثاني العراقين بعد الكوفة ومعظم أهلها من العثمانية وعهدهم بموقعة الجمل ليس بعيدا، أرسل إليهم رجلا يدعى عبد الله ابن الحضرمي في جمع من قومه من حضارمة الشام يؤلب أهلها ضد علي بن أبي طالب ويدعوهم إلى الخروج عن طاعته والطلب بدم عثمان وإدراك ثأرهم لمن قتل منهم في موقعة الجمل. وكانت البصرة في ذلك الوقت تمر بفترة فوضى داخلية بانقسام أهلها العرب من تميم من مضر وعبد القيس وبكر بن وائل من ربيعة والأزد من القحطانية إلى فريقين متنافرين لم يأتي في صورة تكتل ربيعة كلها في جانب والأزد في جانب آخر، إنما كان بين الفريقين بعض الزعامات الفردية تميل إلى هذا الجانب أو ذاك في النزاع حول السيادة بين سلطان علي أو سلطان معاوية. وفي ظل هذه الظروف نزل ابن الحضرمي ديار بني تميم بالبصرة لأن أكثرهم كانوا جند علي في موقعة الجمل، ثم انشقوا عليه بعد التحكيم وصاروا خوارج لا يرون رأيه فانصاعوا لابن الحضرمي نكاية فيه. وأتته العثمانية من كل مكان وجاءه غيرهم يستمعون إلى دعوته وما جاء من أجله، وسرعان ما ظهر الخلاف والجدل إذ أعلن الضحاك ابن قيس الهلالي وكان على شرطة البصرة رفضه فتنة ابن الحضرمي والعودة إلى سفك الدماء بعد أن آمن الناس ورضوا خلافة علي بن أبي طالب، بينما عرضه عبد الله بن خازم السلمي واستهان به وعرض نصرته لابن الحضرمي الذي قرأ عليهم كتاب معاوية يذكرهم فيه بآثار عثمان فيهم وحبه للعافية وسده ثغورهم، ويذكر قتلته ويدعوهم إلى الطلب بدمه ويقدم لهم العهد والضمان أن يعمل فيهم بالسنة والكتاب كما أغراهم بالمال ووعدهم بصرف قيمة عطائين في العام الواحد. وحدث الانقسام بين الناس، فمنهم من رأى الاعتزال مثل الأحنف ابن قيس سيد تميم الذي قال لا ناقة لي ولا جمل في هذا، وانقسم رأي عبد القيس من ربيعة بين عمر ابن مرطوم الذي آثر الولاء لعلي وبين عباس ابن صحار العبدي الذي خالف قومه عبد القيس في الولاء لعلي، ووقعت الفوضى في القوم. لما رأى زياد بن عتبة والي البصرة نزول ابن الحضرمي ديار بني تميم يدعوهم إلى طاعة بني أمية وإجارتهم له، استجار بربيعة لتمنعه إن عدا عليه ابن الحضرمي ومن معه من تميم، فأرسل إلى حضين أو حضين ابن المنذر ومالك ابن مسمع من سادة ربيعة يقول أنتم يا معشر بكر ابن وائل من أنصار أمير المؤمنين وثقاته، وقد نزل ابن الحضرمي حيث ترون وآتاه من آتاه، فامنعوني حتى يأتي رأي أمير المؤمنين. فكان الانقسام بين شيوخهم إذ أجابه حضين وتثاقل عنه مالك، وكان رأيه مائلا لبني أمية، وأجار مروان ابن الحكم يوم الجمل وقال لزياد هذا أمر لي فيه شركاء أستشير وأنظر. فلما رأى زياد تثاقل مالك عنه خشي أن تختلف فيه ربيعة ويضيع عليه الوقت، فتحول عن ربيعة من مضر إلى الأزد من اليمن، وأرسل إلى صبرة بن شيمال الحداني من بني الحدان من الأزد يقول له ألا تجيروني وبيت مال المسلمين فإنه فيئكم وأنا أمين أمير المؤمنين. قال صبرة بلى إن حملته ونزلت داري. قال فإني حامله، وخرج حتى أتى الحدان ونزل زياد دار صبرة بن شيمان وحول بيت المال والمنبر فوضعه في مسجد الحدان، فكان يصلي به الجمعة ويطعم الطعام وهو في حمايتهم، وليس معه إلا 50 رجلا فقط من أهل البصرة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هذا البلد لم يكن هواه في علي، لأن معظمهم موتورون، وليس أدل على ذلك من خذلانهم لواليه أمام ابن الحضرمي ومن والاه من تميم، وإن كانت الأزد قد قبلت إجازة الوالي، فلم يكن هذا بدافع العصبية والتنافس بين ربيعة من مضر والأزد من اليمن. لما انتقل زياد إلى حماية الأزد ونزل دار الحدان بالبصرة، أحب أن يطمئن على نفسه إن هاجمته تميم، فقال لجابر بن وهب الراسبي: يا أبا محمد، إني لا أرى ابن الحضرمي يكف عما جاء إليه، ولا أراه إلا سيقاتلكم، ولا أدري ما عند أصحابك، فانظر لي ما عندهم. فلما صلى زياد جلس في المسجد واجتمع إليه الناس، فقال جابر: يا معشر الأزد، إن تميما تزعم أنهم هم الناس، وأنهم أصبر منكم عند الباس، وقد بلغني أنهم يريدون أن يسيروا إليكم حتى يأخذوا جاركم ويخرجوه من المصر قسرا، فكيف أنتم إذا فعلوا ذلك وقد أجرتموه وبيت مال المسلمين؟ فقال صبر بن شيمان، وكان رجلا مفخما يحب الفخر: إن جاء الأحنف جئت، وإن جاء الحتات جئت، وإن جاء شبان ففينا شبان. فضحك زياد ونهض، وكان يقول بعدها: ما كدت مكيدة قط، كنت بها أقرب إلى الفضيحة مني يومئذ لما غلبني من الضحك. لم يركن زياد إلى حماية بن الحدان من الأزد له، لأن تميما وربيعة كانت أكثر منها عددا وقوة، فكتب إلى علي بالكوفة يقول: إن ابن الحضرمي أقبل من الشام، فنزل ديار بني تميم ونعى عثمان ودعا إلى الحرب، وبايعته تميم وكل أهل البصرة، ولم يبقى معي من أمتنع به، فاستجرت لنفسي ولبيت المال صبر بن شيمان، وتحولت فنزلت معهم، فشيعة عثمان يختلفون إلى ابن الحضرمي، فوجه إلي أعين ابن ضبيعة المجاشعي ليفرق قومه من تميم عن ابن الحضرمي، فانظر ما يكون منه، فإن فرق جمع ابن الحضرمي فذلك ما نريد، وإن أدت الأمور بهم إلى التمادي في العصيان فأنهض إليهم وأجاهدهم، فإن رأيت ممن قبلك بالكوفة تثاقلا فدارهم وطاولهم، فإن جنود الله قد أضلتك تقتل الظالمين. وكان عامة جند العراق في حرب الخوارج، وفي إشارة زياد إلى تثاقل أهل الكوفة عن علي ما يوحي بأنهم لم يكونوا بخير من أهل البصرة لتقاعسهم عن نصرة صاحبهم، وأنهم جميعا على ما يبدو كانوا قد سئموا الحرب ودماءها بعدما كان من الجمل وصفين، ثم ما أصبحوا فيه من حرب الخوارج في الشرق ومعاوية في الغرب، فكرهوا الحرب وركنوا إلى الدعة والراحة، وكلما استصرخهم علي لنصرته رفضوا أمره، حتى أنه ضج منهم، وكثيرا ما كان يبدي لهم ندمه على خروجه إليهم من المدينة، وقال لهم ذات مرة يعنفهم بأن المغرور والله من قد غررتموه. لما أرسل علي بن أبي طالب أعين ابن ضبيعة المجاشعي التميمي إلى البصرة كطلب زياد ليخذل قومه من تميم عن ابن الحضرمي، حضر فنزل عند زياد، ثم أتى قومه من تميم وجمع رجالا ونهض إلى ابن الحضرمي ليرده عن البصرة، فشتمه خلق من تميم وناوشوه فانصرف عنهم، فلما أتى منزله دخل عليه جماعة منهم وقتلوه، فغضب زياد وأراد أن يقاتل بني تميم بمن معه من الأزد، فأرسلت بنو تميم إلى الأزد تقول: إن لم نعرض لجاركم ولا لأحد من أصحابه، فماذا تريدون إلى جارنا وحربنا؟ فاستجابت الأزد لبني تميم وكرهوا القتال وقالوا: إن عرضوا لجارنا منعناهم، وإن يكفوا عن جارنا كففنا عن جارهم، وأمسكوا. لم يستبشر زياد خيرا بما اتفقت عليه كل من الأزد وتميم، طالما بقي ابن الحضرمي في حماية بني تميم يدعو إلى الفتنة بالبصرة، فأرسل إلى علي بن أبي طالب يعلمه بما حدث من أمر أعين ابن ضبيعة ويحذره من خطورة الموقف، فوجه إليه علي بن أبي طالب جاري ابن قدامة السعدي أحد بني سعد من تميم في 500 رجل، وكتب إليه كتابا يصوب رأيه فيما صنع، وأمره بمعونة جارية والإشارة عليه. فلما قدم جارية البصرة وأتى زيادا قال له: تهيأ واحتفز، واحذر أن يصيبك ما أصاب صاحبك، ولا تثقن بأحد من القوم. فمشى جارية إلى بني تميم وقرأ عليهم كتاب علي ووعدهم ومناهم، فأجابه أكثرهم، فانطلق إلى ابن الحضرمي وحاصره في دار سنبيل التميمي، ثم أحرقها عليه وعلى من معه، وتفرق الناس. ورجع زياد إلى دار الإمارة وكتب إلى علي مع ظبيان ابن عارة، وكان ممن قدم مع جارية. إن جارية قدم علينا فسار إلى ابن الحضرمي حتى اضطره إلى دار من دور بني تميم في عدة رجال من أصحابه بعد الإعذار والإنذار والدعاء إلى الطاعة، فلم ينيبوا ولم يرجعوا، فأضرم عليهم النار وهدم عليهم دارهم، فبعدا لمن طغى وعصى. وبعد أن فتنة ابن الحضرمي انتهت بمقتله، إلا أنها كانت نذير سوء من أهل البصرة ضد علي بن أبي طالب لإيوائهم له ونصرتهم إياه، كما بيّنت مقدرة معاوية بن أبي سفيان في اختراق جهة علي بن أبي طالب وتصدير الفتن والقلاقل إليه في عقر داره، مستغلا ما وصلت إليه حول القبائل العراقية من سأم القتال وتقاعسهم عن نصرة الخليفة وسهولة استمالتهم بالعطاء وكراهية الحرب والركون إلى الدعة، وهو ما لم يقدر عليه علي بن أبي طالب مع أهل الشام لترابطهم وتماسكهم خلف أميرهم. 2. حملة النعمان بن بشير الأنصاري على عين التمر. ابتداء من سنة 39 هجري 659 ميلادي، أخذ معاوية بن أبي سفيان يرسل الحملات العسكرية للإغارة على أطراف العراق لإشاعة الذعر والفوضى وأخذ البيعة له بالخلافة، وتأكيدا لسيادة أهل الشام وسيطرتهم على الموقف. فوجه النعمان بن بشير الأنصاري في 2000 رجل من أخلاط القبائل بالشام إلى عين التمر للإغارة عليها، وكان بها مالك بن كعب الأرحبي، مسلحة لعلي في 100 رجل، فكتب إلى علي يخبره بأمر النعمان ومن معه، فخطب علي في الناس وأمرهم بالخروج إلى عين التمر فتثاقلوا، فصعد المنبر وقال: يا أهل الكوفة، كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام أظلكم إن حجرتم، كل امرئ منكم في بيته إن حجار الضب في جحره والضبع في وجارها، إنما المغرور من غررتموه، ولمن فاز بكم إنما فاز بالسهم الأخيب، لا أحرار عند النداء، لا إخوان ثقة في النجاء، ماذا منيت به منكم؟ عمي لا تبصرون، صم لا تسمعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نزل. وقع مالك ابن كعب النعمان ابن بشير في قوة غير متكافئة، وكتب إلى مخنف ابن سليم يسأله أن يمده وهو قريب منه، فوجه إليه مخنف ابنه عبد الرحمن في 50 رجلا، فلما رآهم أهل الشام وقت العتمة ظنوا أن لهم مددا فانسحبوا إلى بلدهم. 3. حملة سفيان ابن عوف على هيت والأنبار والمدائن. بعد حملة النعمان ابن بشير على عين التمر، وجه معاوية سفيان ابن عوف الغامدي الأزدي في 6000 رجل، وأمره أن يأتي هيت فيغير عليها ثم يمضي حتى يأتي الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها، فسار حتى أتى هيت، وبها يومئذ رجل من قبل علي يقال له كميل أو كميل ابن زياد النخعي، فلما بلغه أن خيل الشام قاربت هيت خلف عليها رجلا من أصحابه في 50 فارسا، وسار يريد خيل أهل الشام، فلما بعد كميل ابن زياد عن مدينة هيت أقبل سفيان ابن عوف فأغار عليها ولم يتبعه أحد، ثم أتى الأنبار وبها مسلحة لعلي من 500 رجل، كانوا قد تفرقوا ولم يبق منهم إلا 100 قاتلوا أهل الشام مع قلتهم وصبروا لهم، فحملت عليهم الخيل والرجال وقتلوا صاحب المسلحة ويدعى أشرس ابن حسان البكري ومعه 30 رجلا، وتفرق الباقون واحتملوا ما كان في الأنبار من الأموال ورجعوا إلى معاوية بالشام. 4. حملة عبد الله بن مسعد الفزاري على تيماء. في سنة 39 هجري 659 ميلادي، وجه معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن مسعد الفزاري في 1700 رجل من فزارة إلى تيماء، وأمره أن يجمع الصدقات ممن يمر به من أهل البوادي وأن يقتل من امتنع من إعطائه صدقة ماله، ثم يأتي مكة والمدينة ومدن الحجاز ليفعل مثل ذلك، فلما بلغ ذلك عليا وجه المسيب ابن نجبة الفزاري في 1000 رجل من فزارة العراق، فسار حتى لحق ابن مسعد بتيماء فاقتتلت فزارة العراق وفزارة الشام في ذلك اليوم قتالا شديدا حتى زالت الشمس، وحمل المسيب على ابن مسعد فضربه 3 ضربات خفيفة وهو لا يريد قتله ويقول له النجاء النجاء، فدخل ابن مسعد وعامة من معه من فزارة الشام حصن تيماء، وهرب الباقون نحو الشام، ونهب الأعراب إبل الصدقة التي كانت مع ابن مسعد وحاصره المسيب 3 أيام، ثم ألقى الحطب على باب الحصن يريد حرقه. فلما أشعل فيه النيران وشعر القوم بالهلاك، أشرفوا على المسيب وقالوا: يا مسيب قومك. فرق لهم وكره هلاكهم، وأمر بالنار فأطفئت واحتال لإخراجهم. فقال لأصحابه: قد جاءتني عيون أخبروني أن جندا قد أقبل إليكم من الشام، فانضموا في مكان واحد. وخرج ابن مسعد في أصحابه ليلا حتى لحقوا بالشام. فقال عبد الرحمن ابن شبيب للمسيب ابن نجبة: سر بنا في طلبهم. فأبى ذلك عليه، فقال له: غششت أمير المؤمنين وداهنت في أمرهم. فوبخه علي بن أبي طالب على هذا العمل، وحبسه أياما ثم أطلقه. 5. حملة الضحاك ابن قيس على أطراف العراق. في سنة 39 هجري 660 ميلادي أيضا جهز معاوية بن أبي سفيان حملة من 3000 رجل من لخم وجذام وكندة وعك والأشعرين ومن أخلاط القبائل بالشام، وضم إليهم خيلا عظيمة، وجعل عليهم الضحاك ابن قيس الفهري صاحب شرطته، وأمره بأن يمر بأسفل واقصة، وأن يغير على كل من مر به ممن هو في طاعة علي من الأعراب، ثم يأخذ على طريق السماوة من بلاد بني كلب ابن وبرة، ثم ينقض على الكوفة وسوادها، فيغير على ما قدر عليه. فأقبل الضحاك في أهل الشام، وأخذ صدقات الناس، وأغار على من عصاه من الأعراب، ومر بالثعلبية، فهاجم مسالح علي بها، وأخذ أمتعتهم، ومضى حتى انتهى إلى القطقطانة، فأتى واليها عمر بن عميس بن مسعود، وكان في خيل لعلي، وأمامه أهله، وهو يريد الحج، فأغار على من كان معه، وحبسه عن المسير، ثم قتله. فلما بلغ ذلك علي بن أبي طالب، وجه إليه حجر بن عدي الكندي في 2000 رجل، معظمهم من كندة، فلحق الضحاك بتدمر، وهي بلاد بني كلب، واشتبك معه، فقتل من أهل الشام 7 رجال، ومن أهل الكوفة 4، وهرب الضحاك وأصحابه إلى الشام، ورجع حجر ومن معه إلى العراق. 6. حملة عبد الرحمن بن أشيم على بلاد الجزيرة العراقية. لم يفتر معاوية بن أبي سفيان عن غزو العراق واستعراض القوة على أهله طوال عام 39 هجري 660 ميلادي، فكان يعد الحملة تلو الأخرى، يريد الإجهاز عليهم منذ أن فلت شوكتهم بانقسامهم على أنفسهم بعد صفين سنة 37 هجري، وضم مصر إلى طاعة أهل الشام سنة 38 هجري. فبعد حملة الضحاك ابن قيس الفهري على أطراف العراق الجنوبية، وجه معاوية حملة أخرى إلى الأطراف الشمالية من بلاد الجزيرة العراقية بقيادة عبد الرحمن ابن أشيم لضرب مسالح علي بن أبي طالب بها، وكان نائبه عليها شبيب بن عامر، وهو جد الكرماني الذي كان بخراسان، وكان شبيب مقيما بنصيبين في 600 رجل من أصحاب علي. فلما علم بمقدم أهل الشام كتب إلى كميل بن زياد النخعي في هيت يحذره منهم، قال: أما بعد، فإني أخبرك أن عبد الرحمن بن أشيم قد وصل من الشام في خيل عظيمة، ولست أدري أين يريد، فكن على حذر والسلام. فخرج كميل ابن زياد من هيد في 400 فارس كلهم أصحاب بيض ودروع، وقصدوا شبيبا في نصيبين، وأصبحوا جميعا 1000 فارس، وساروا إلى عبد الرحمن ابن أشيم، وهو يومئذ بمدينة يقال لها كفر توثة أو كفر توقة، في جيش لجب من أهل الشام، وأشرفت خيل أهل العراق على خيل أهل الشام، واختلط القوم واقتتلوا قتالا شديدا، فقتل من أصحاب كميل 2 رجلان، ومن أصحاب شبيب 4 نفر، ومن أهل الشام 10 رجال، وانسحبوا إلى بلادهم، ورجع شبيب بن عامر إلى نصيبين، ورجع كميل بن زياد إلى هيت. وهكذا كان عام 39 هجري 659 ميلادي، هو عام الحملات الشامية على أهل العراق وغزو معاوية بن أبي سفيان لعلي بن أبي طالب في عقر داره، تأكيدا لرفض بيعته وعدم الاعتراف بسلطانه. 7. حملة يزيد بن شجرة الرهاوي على مكة. لم يكتفي معاوية بن أبي سفيان بتوجيه الحملات العسكرية ضد بلاد العراق فقط، بل أراد أن يحكم الطوق ضد علي بن أبي طالب بعد أن دانت له مصر بالطاعة، فاتجه إلى شبه الجزيرة العربية لأنها كانت من مراكز الثقل التي لا يستهان بها في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وبها ترجح كفته، لأنها مهبط الرسالة، وبها الحرمان الشريفان حيث يقصدها الناس من كل فج للحج وإقامة الشعائر، فضلا عن وجود كبار الصحابة بها، ولذلك فهو يريد أن يقيم للناس الحج باسمه وتتم له الدعوة على منابر الحرمين الشريفين تدعيما لسلطانه في مواجهة خصمه. وظهرت لأول مرة منذ ذلك الحين أهمية الدعوة للخليفة على منابر مكة والمدينة في توطيد حكمه وطاعة الناس له. ومن ثم فقد كانت أخطر حملات معاوية بن أبي سفيان ضد علي بن أبي طالب تلك التي كان مقصدها بلاد الحجاز وبقية شبه الجزيرة العربية على يد يزيد بن شجرة الرهاوي وبسر بن أبي أرطأ العامري في وقت لم يجد فيه الخليفة علي سوى الالتزام بموقفه الدفاعي بعد أن يأس من استنهاض عرب الكوفة. في آخر عام 39 هجري 659 ميلادي دعا معاوية بن أبي سفيان يزيد بن شجرة الرهاوي من سادات أهل الشام وكلفه بالذهاب إلى مكة ليقيم للناس الحج ويعلمهم أن معاوية بن أبي سفيان هو أمير المؤمنين، وقال له إني أريد أن أوجه بك إلى مكة لتقيم للناس الحج بها وتقص عمل علي بن أبي طالب وتأخذ لي هناك البيعة بالسمع والطاعة والبراءة من علي، فإني قد رضيت هديك ورأيك ومذهبك ولست أوجهك للحرب، إنما أوجهك لتقيم للناس الحج، فاتق الله في الحرم، وإن قدرت أن تخرج عامل علي من الحرم بلا قتال فلا تقاتل. قال يزيد ما كنت لأحيف بلدا ومن دخله كان آمنا. ضم معاوية إلى يزيد بن شجرة 3000 فارس من وجوه أهل الشام من سادة القبائل من حمير وغسان وكندة ولخم وجذام وغيرهم، وقال له أوصيك يا يزيد مرة ثانية واعلم أنك تأتي مكة، ومكة حرم الله وأمنه، وأهل مكة قومي وعشيرتي، ومكة هي بيضتي التي تفلقت عني، فاتق الله فيهم، فإني أحب إصلاحهم وبقاءهم وأكره حربهم وقتالهم، فاحفظ فيهم وصيتي وسر على بركة الله. سار يزيد بن شجرة يريد مكة، وبها يومئذ قثم ابن العباس ابن عبد المطلب من قبل علي بن أبي طالب، فلما علم بذلك قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس، إنه قد أضلكم جيش من ظلمة أهل الشام الذين يفسدون في الأرض ولا يستحون، يريدون الإلحاد في حرم الله، فتسالمون أم تحاربون؟ فسكت الناس ولم يجبه أحد بشيء. قال قثم إنكم أعلمتموني بما في أنفسكم، فإني خارج عنكم إلى بعض هذه الشعاب فأكون هناك إلى أن يقضي الله بما يحب ويرضى. فقال له شيبة بن عثمان العبدري من بني عبد الدار ابن قصي يا هذا أنت الأمير ونحن الرعية سامعون لك مطيعون، فإن قاتلت قاتلنا معك وإن كففت كففنا. قال قثم ابن العباس هيهات يا أهل مكة، إن الجنود لا تهزم بالوعد، ولست أرى معك أحدا يدفع أو يمنع، فأعتزل عنكم وأكون في بعض هذه الشعاب وأكتب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فإن جاءني من المدد ما أقوى به عليهم ناهضتهم، وإن تكن الأخرى لم أقاتل وصبرت لأمر الله عز وجل. قال أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأمير، إن لبيت الله حرمة عظيمة، والقوم إن قدموا لن يعجلوا بقتال، فأقم ولا تبرح مكة، فإذا وافوك ورأيت لك قوة عليهم فاعمل برأيك، وإن لم تر قوة لك تنحيت من بين أيديهم إلى بعض هذه الشعاب، فتكون قد أعذرت وقضيت ما عليك. أقام قثم ابن العباس بمكة وبلغ ذلك عليا وهو يومئذ بالكوفة، فانتدب 1700 رجل من فرسان القبائل معظمهم من قيس من الكوفة في أول يوم من ذي الحجة سنة 39 هجري، وقد فات الوقت. وقدم يزيد بن شجرة إلى الحرم قبل التروية بيومين فنادى في الناس أنتم آمنون، فإننا لم نقدم هنا لقتال، وإنما قدمنا للحج إلا من قاتلنا ونازعنا وعرض في سلطاننا. ثم قال لأصحابه انظروا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له أبو سعيد الخدري، قال علي به. فأتى إلى يزيد بن شجرة فسلم وجلس، فقال له يزيد يا أبا سعيد يرحمك الله، إني إنما وجهت إليكم لأجمع ولا أفرق، ولو شئت أن أخذ أميركم أسيرا وأمضي به إلى الشام لفعلت، ولكني أكره الإلحاد في الحرم، فقولوا لأميركم أن يعتزل الصلاة بالناس فأعتزلها أنا أيضا، ويختار الناس رجلا يصلي بهم، فإننا نكره ما قد علمت. فقال أبو سعيد: جزاك الله من رجل خيرا، فما رأيت من أهل الشام رجلا أحسن منك نية ولا أفضل منك رأيا. ثم أقبل أبو سعيد إلى قثم ابن العباس فكلمه في أمر الصلاة، فقال قثم: قد فعلت ذلك، وتراضت الناس شيبة بن عثمان العبدري فصلى بأهل الموسم وأقام لهم الحج. فلما قضى الناس حجهم أقبل يزيد بن شجرة فقال: يا أهل الشام، اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد رزقكم خيرا وصرف عنكم شرا، فأما الخير الذي رزقكم فطاعة إمامكم وحجكم وقضاء نسوككم، وأما الشر الذي صرفه عنكم فكفوا أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، فانصرفوا مأجورين سامعين مطيعين. وخرج أهل الشام من مكة يريدون بلادهم، وجاءت خيل علي بن أبي طالب لمواقعتهم بعد انقضاء الموسم، فوجدوهم قد رحلوا إلى بلادهم. 8. حملة بسر بن أبي أرطأ الفهري على بلاد الحجاز واليمن. في مطلع سنة 40 هجري 661 ميلادي تحركت شيعة عثمان بن عفان باليمن وخالفوا عليا وأظهروا البراءة منه، والوالي عليهم يومئذ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب من قبل علي بن أبي طالب، وكان مقيما بصنعاء. فكتبوا إلى معاوية بن أبي سفيان: أما بعد يا أمير المؤمنين، فالعجل العجل، وجه إلينا من قبلك لنبايعك على يديه، وإلا كتبنا إلى علي فاعتذرنا إليه مما كان منا والسلام. واستعصى أهل اليمن ومنعوا الزكاة وأظهروا العصيان، فكتب عبيد الله بن عباس بذلك إلى علي، فدعا يزيد بن أنس الأرحبي وقال له: ألا ترى ما صنع قومك باليمن ومخالفتهم علي وعلى عاملي؟ فقال يزيد: والله يا أمير المؤمنين، إن ظني بقومي لحسن طاعتك، وإن شئت كتبت إليهم. وكتب إليهم فلم يمتثلوا وأصروا على العصيان. وعندما دعا معاوية بسر بن أبي أرطأ الفهري من بني عامر ابن لؤي، وهو أحد جبابرة الشام، فعقد له عقدا وضم إليه 4000 رجلا من أخلاط القبائل بالشام، وقال له: سر إلى أهل اليمن سيرا عنيفا حتى تأخذ بيعة الناس، فإنهم قد خالفوا عليا، وانظر أن تجعل طريقك على المدينة ومكة، ولا تنزلن بلدا أهله في طاعة علي إلا بسطت لسانك عليهم حتى يظنوا أنك محيط بهم وأنهم لا نجاة لهم منك، ثم اصفح عنهم بعد ذلك وادعهم إلى البيعة لي، فمن أبى عليك فاستعمل السيف حتى تدخل أرض اليمن. خرج بسر من دمشق يريد المدينة، وعليها يومئذ أبو أيوب الأنصاري من قبل علي بن أبي طالب، فخرج منها هاربا خوفا على نفسه، وخرج أهل المدينة يستقبلونه اتقاء لشره. فلما نظر إليهم صاح بهم وانتهرهم وقال: شاهت الوجوه، إن الله تعالى ضرب لكم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد وقع بكم هذا المثل وأنتم أهل لذلك، لأن بلادكم هذه قد كانت مهاجر نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنازل الخلفاء من بعده، فلم تشكروا نعمة ربكم ولم ترعوا حق أئمتكم حتى قتل خليفة الله بين أظهركم، فكنتم بين قاتل وخاذل وشاتم ومتربص، أما والله لأفعلن بكم الأفاعيل ولا أجعلنكم أحاديث كالأمم السابقة. يا شرار الأنصار وحلفاء اليهود ويا أسماء العبيد، إنما أنتم بنو دينار وبنو سالم وبنو زريق وبنو طريف وبنو عجلان. ثم دخل المدينة وصعد المنبر ونادى: يا دينار ويا نجار ويا زريق، شيخي شيخي عهدي به بالأمس، فأين هو؟ يعني عثمان، والله لأوقعن بكم وقعة تشفي الصدور. خشي أهل المدينة أن يوقع بهم بسر بن أبي أرطأ، فقال له حويطب بن عبد العزة وهو على المنبر: أيها الأمير، قومك وعشيرتك وأنصار نبيك وليسوا بقتلة عثمان، فالله الله فيهم. فنزل بسر ولم يكلمه بشيء، وأمر بدور قوم من الأنصار كانت لهم يد في قتل عثمان فحرقت وهدمت. ثم دعا الناس إلى بيعة معاوية فبايعوه، وأكره جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي الصحابي على البيعة فبايع كارها، وأقام بشر أو بسر بالمدينة حتى أخذ البيعة لمعاوية، ثم نادى في الناس وجمعهم وقال: يا أهل المدينة، إني قد صفحت عنكم وما أنتم لذلك أهل، لأنه ما من قوم قتل إمامهم بين أظهرهم ولم يدفعوا عنه بأهل أن يعفى عنهم، وإن نالتكم العقوبة في الدنيا فإني أرجو ألا تنالكم رحمة الله عز وجل في الآخرة، ألا وإني استخلفت عليكم أبا هريرة، فاسمعوا له واطيعوا وإياكم والخلاف، فوالله لئن عدتم لمعصية لأعودن عليكم بالهلاك وقطع النسل. سار بسر من المدينة يريد مكة، وبها يومئذ قثم ابن العباس، فخرج عنها هاربا، وخافه أبو موسى الأشعري على نفسه، فقال له بسر: ما كنت لأقتل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخل عنه حتى إذا توسط مكة خرج إليه أشراف أهلها، فلما نظر إليهم انتهرهم وشتمهم لتقاعسهم عن بيعة معاوية، فقالوا له: أيها الأمير، إنا نذكرك الله في بيضتك وعشيرتك وأهل حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام بسر بمكة أياما، ثم دعا شيبة بن عثمان العبدري واستخلفه عليها، وقال: يا أهل مكة، اعلموا أني قد صفحت عنكم فإياكم والخلاف، فوالله لئن خالفتم لأقتلن الرجال منكم، ولأحوين الأموال، ولأخربن الديار، ولأفنين الكبار والصغار. خرج بسر من مكة قاصدا الطائف، فلما دنا منها خرج إليه المغيرة بن شعبة الثقفي، فاستقبله وكلمه في قومه وقال: أيها الأمير، إنه لم يزل يبلغنا عنك منذ خرجت من الشام شدتك على عدو أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وكنت في ذلك محمودا عندنا، وأنه متى كان عدوك ووليك عندك في منزلة واحدة تأثم في ريك وتعرى الناس بك، فأمسك بسر ولم يؤذي أحدا من أهل الطائف. لما رحل أهل الشام عن الطائف قصدوا نجران، وبها يومئذ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد المدان، وكان النبي سماه عبد الله، وهو من شيعة علي، فقتله بسر بن أبي أرطأ، وقتل ابنا له يدعى مالكا، فقال بعض بني عمه: فلولا أن أخاف صيال بسر بكيت على بني عبد المداني. ثم جعل بسر يتهدد أهل نجران بالقتل ويقول لهم: يا إخوان اليهود والنصارى، أما والله لئن بلغني عنكم أمر أكرهه لأرجعن عليكم بالخيل والرجال، فانظروا لأنفسكم، فقد أعذر من أنذر. سار بسر حتى أتى بلاد همدان، وبها قوم من أرحب من شيعة علي، فقتلهم عن آخرهم. ثم قدم جيشان فقتل قوما بها، ومشى إلى صنعاء، وبها يومئذ عبيد الله بن عباس من قبل علي بن أبي طالب. فلما بلغه خبر بسر دعا برجل يقال له عمر بن أراكة، واستخلفه على صنعاء، وخرج عنها هاربا، وأقبل بسر حتى دخل صنعاء، فأخذ عمر بن أراكة وضرب عنقه، وجعل يتلقط من كان بصنعاء من شيعة علي فيقتلهم، ولما انتهى من ذلك قصد إلى حضرموت، وجعل يسأل عن كل من يعرف أحدا من موالاة علي فيقتله، حتى قتل خلقا كثيرا وأشاع الذعر في البلاد، وأقبل إلى رجل من ملوكهم يقال له عبد الله بن ثواب، وهو في حصن له، فلم يزل يخدعه ويحلف له حتى استنزله من حصنه، ثم أمر بقتله. فقال له ابن ثواب: أيها الرجل، إني لا أعلم ذنبا لنفسي يوجب القتل، فعلام تقتلني؟ قال له بسر: قعودك عن بيعة معاوية وتفضيلك علي بن أبي طالب، ثم قتله على ذلك. ومن العجب أن يتخذ أهل اليمن موقفا سلبيا إزاء هذا العدوان الظالم على بلادهم، وأن يتقاعسوا عن استنفار عامل الخليفة لهم لمواجهة قسوة بسر بن أبي أرطأ، حتى اضطروه إلى الخروج من اليمن هاربا إلى الكوفة. وتتحمل همدان كبرى قبائل اليمن آنذاك مسؤولية تقصيرها عن التصدي لعدوان أهل الشام على جنوب الجزيرة وسلطان الخلافة، ولعل ذلك مرجعه إلى الأحقاد الشخصية التي كانت كامنة في صدر أبي معين ابن حمزة الهمداني صاحب راية همدان في حرب صفين. فلما حول الخليفة الراية منه إلى سعيد ابن قيس غضب الأول ولحق بمعاوية، وكان مصاحبا لجيش بسر عونا له وسندا في بلد همدان. بلغ علي بن أبي طالب خبر بسر بن أبي أرطأ وما فعله في بلاد العرب، فوجه إليه جارية بن قدام السعدي في 2000 رجل ليوقع به، فسار جارية حتى قدم نجران فحرق بها دورا وأخذ ناسا من شيعة عثمان فقتلهم، وخرج بسر وأصحابه إلى الشام، وجاء جارية إلى مكة ثم صار حتى أتى المدينة وأبو هريرة يصلي بالناس، فهرب منه فقال جارية: والله لو أخذت أبا سنور لضربت عنقه. وأقام يومه ثم خرج منصرفا إلى الكوفة، وعاد أبو هريرة إلى المدينة فصلى بالناس. وهكذا دارت راح الحرب بين أهل الشام وأهل العراق بعد صفين في كل مكان في مصر والعراق وشبه الجزيرة العربية حتى اليمن وحضرموت. وأخذ معاوية من لم يعترف بالحكومة أخذا شديدا، وقد استغرقت هذه الحروب ما يقرب من 3 سنوات من سنة 38 هجري 658 ميلادي حتى سنة 40 هجري 661 ميلادي، وكانت فيها لأهل الشام اليد الطولة على أهل العراق بسبب انشغالهم في حرب الخوارج وانقسامهم على أنفسهم، حتى أن علي بن أبي طالب رضي في نهاية الأمر أن يحقن دماء المسلمين واعترف لمعاوية ولايته على الشام، فأقام معاوية فيها يجبيها وما حولها، وعلي بالعراق يجبيها ويقسمها بين جنوده. وكان من الممكن أن يظل الوضع هكذا بانقسام الدولة الإسلامية بين العراق والشام لو لم يعجل الخوارج بقتل علي بن أبي طالب الذي لم يستطع أن يخضع معاوية لسلطانه طيلة حياته بسبب نصرة القبائل الشامية له ووقوفها خلفه. وتبين لنا من هذه الغارات مدى الاضطراب الداخلي الذي أصاب الدولة بعد تلك الحروب الأهلية المهلكة في الجمل وصفين والنهروان، مما أوجد العداوة والبغضاء بين العرب جميعا من مضر وربيعة واليمن، فتوقفت فتوحاتهم وتناقض سلطانهم في أطراف الدولة، كما تبين أيضا مدى الضعف السياسي الذي صارت إليه خلافة علي بن أبي طالب الذي استقر بالكوفة وخذله أهلها في التصدي لمنافسة معاوية بن أبي سفيان، فالتزم جانب الدفاع إزاء اعتداءات أهل الشام، ووصلت الفوضى مداها إلى حد المنازعة على السيادة على الحجاز حتى أقيم الحج في موسم 39 هجري، والناس لا يدرون من خليفتهم بالإضافة إلى طمع بعض العمال في إبطاء الخراج من ولاياتهم. رابعاً، مقتل علي بن أبي طالب وتسليم الحسن بن علي بالبيعة لمعاوية بن أبي سفيان وقيام الدولة الأموية. في سنة 40 هجري 661 ميلادي اجتمع 3 من الخوارج، هم عبد الرحمن بن أبي ملجم المرادي والبرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي، فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم، ثم ذكروا أهل النهر من الخوارج الذين قتلوا في الحرب مع علي بن أبي طالب فترحموا عليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم؟ إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا وأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم لأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم إخواننا. قال ابن ملجم وكان من أهل مصر: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. وقال عمر بن بكر التميمي: أنا أكفيكم عمر بن العاص. فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينقص رجل منهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه، وأخذوا سيوفهم فشحذوها وسموها، وتواعدوا 17 تخلو من رمضان أن يثب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه، وأقبل كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي يطلب. خرج ابن ملجم المرادي إلى الكوفة ولقي أصحابه من تيم الرباب وكاتمهم أمره خشية أن يظهروا منه شيئا، وكان علي قتل منهم يوم النهر 10، فذكروا قتلاهم. وأتى ابن ملجم رجلا من أشجع يقال له شبيب ابن بجرة وقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي بن أبي طالب. قال: ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، كيف تقدر على علي؟ قال: أكمن له في المسجد، فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال: ويحك، لو كان غير علي لكان أهون علي، وقد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجدني أنشرح لقتله. قال: أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد الصالحين؟ قال: بلى. قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا. فأجابه الرجل، وجاءوا بامرأة من تيم الرباب تدعى قطام، وهي موتورة بأبيها وأخيها، قتلوا يوم النهر، وأفضوا إليها بسرهم، فعصبتهم بالحرير، وأخذوا سيوفهم وخرجوا، فجلسوا مقابل السدة التي كان يخرج منها علي للصلاة، فلما خرج ضربه شبيب بالسيف فأخطأه، وضربه ابن ملجم في رأسه فأصابه، وخرج شبيب نحو أبواب كندة، فلحقه رجل من حضرموت يدعى عويمر، أوقعه على الأرض وجثم عليه، فلما رأى الناس قد أقبلوا خشي أن يتهم بأنه شريك معه في قتل علي وتركه، فتبعه رجل من همدان يكنى أبا إدماء، ضرب شبيها بالسيف في رجله فصرعه، وأخذ ابن ملجم وأدخل إلى علي بن أبي طالب فور إصابته فقال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحثته 40 صباحا يقصد السيف، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. قال علي: إذن لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه. دخل جندب بن عبد الله إلى علي بن أبي طالب وهو في إصابته فسأله: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك، فنبايع الحسن؟ قال: ما أمركم ولا أنهاكم، وأنتم أبصر لأنفسكم. ثم دعا حسنا وحسينا وقال لهما: أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكي على شيء زوى عنكما، وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأغيثا الملهوف، واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصما، وللمظلوم ناصرا، واعملا بما في كتاب الله، ولا تأخذكما في الله لومة لائم. وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قد ضرب يوم الجمعة 17 ليلة خلت من شهر رمضان، ومكث يوم الجمعة وليلة السبت، وتوفي ليلة الأحد 40 للهجرة، وله من العمر 63 عاما، ودفن عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة، وكانت خلافته 5 إلا 3 أشهر، وكان علي يدعى بالعراق أمير المؤمنين، ومعاوية يدعى بالشام الأمير، فلما قتل دعي معاوية أمير المؤمنين. في هذه السنة التي قتل فيها علي بن أبي طالب، وهي 40 هجري 661 ميلادي، بويع الحسن بن علي بالخلافة، وكان أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، وكان على جيوش العراق في ذلك الوقت ووالي مصر سابقا، قال له: أبسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين. فقال له الحسن: على كتاب الله وسنة نبيه، فإن ذلك يأتي من وراء كل شرط. فبايعه وسكت وبايعه القوم. في هذه الأثناء تحرك معاوية بجيش الشام منتهزا فرصة وفاة علي بن أبي طالب، وقدم عبد الله بن عامر على طلائعه قاصدا عين التمر ومنها إلى الأنبار ثم المدائن، فلما علم الحسن بن علي بذلك خرج بجيش العراق وسبق إلى المدائن انتظارا للقاء معاوية، وأقام سرادقه في المعسكر، وقدم قيس بن سعد على طلائعه فنزل الأنبار، وسرعان ما انقسم أهل العراق كدأبهم في هذه الآونة بين أقلية تريد القتال وأكثرية لا تريده، وكانت الأقلية على رأي الخوارج ترى أن عدم القتال هو كفر من الحسن كما كفروا أباه من قبل. وأقبل معاوية في جيشه حتى نزل مسكن، وبينما الحسن في المدائن إذ نادى مناد في العسكر: ألا إن قيس بن سعد قد قتل فانفروا. فنفروا ونهبوا سرادق الحسن ونهبوا فسطاطه حتى نزعوه بساطا كان تحته وكادوا يفتكون به، غير أنه ركب فرسه واستنجد بربيعة وهمدان فأقبلوا عليه وكشفوا عنه القوم. فلما مضى إلى المدائن كمن له أحدهم في الطريق وطعنه فأسال دمه وحمل جريحا إلى القصر الأبيض بالمدائن. وإزاء هذا الاعتداء من أهل العراق على الحسن بن علي ازداد لهم بغضا ومنهم ذعرا، وخطب فيهم قائلا: يا أهل العراق، إنه سخي بنفسي عنكم 3: قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي. وراسل معاوية في طلب الصلح ولم يلتفت إلى معارضة أخيه الحسين، وتصادف أن يصل كتاب الحسن إلى معاوية في طلب الصلح بشروط حددها بعد أن كان معاوية قد أرسل له عبد الله بن عامر وعبد الرحمن ابن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس، فقدما على الحسن بالمدائن وأعطياه صحيفة بيضاء مختومة ليكتب فيها ما يراه من شروط الصلح، وبذلا له ما أراد وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة 5000 في أشياء اشترطها، وبايع معاوية وجاء الكوفة وأخذ بيعة الناس بها، فكان ذلك إذانا ببدء عهد جديد حيث قامت دولة بني أمية.